بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فحياها الله هذه الوجوه المؤمنة، وجوهها للحديث، الذين اجتمعوا في هذه المجالس المباركة، مجالس السنة، لسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وها نحن وإياكم في مجالسنا، مجالس المنطقة الشرقية، لقراءة وسماع كتب السنة النبوية، ومع المجلس العشرون من مجالس قراءة صحيح الإمام مسلم، والقراءة عند الشيخ عمار عيسى. بسم الله الرحمن الرحيم، بأسانيدكم إلى الإمام مسلم رحمة الله عليه. قال: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء، وإباحة العالم ونحوه للرجل ما لم يزد على 4 أصابع. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا أبو خيثمة عن أشعث بن أبي الشعثاء حاء، وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أشعث قال: حدثني معاوية بن سويد بن مقرن قال: دخلت على البراء بن عازب رضي الله عنهما فسمعته يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 ونهانا عن 7: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو قال المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو قالت عن تختم الذهب أو عن تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لوبس الحرير والاستبرق والديباج. وحدثنا أبو الربيع العتكي قال: حدثنا أبو عوانة عن أشعث بن سليم بهذا الإسناد، فذكر مثله إلا قوله وإبرار القسم أو قال المقسم، فإنه لم يذكر هذا الحرف في الحديث، وجعل مكانه وإنشاد الضال. وحدثنا أبو بكر بن أبو شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر حا، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير كلاهما عن الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء بهذا الإسناد، فذكر مثل حديث الزهري وقال: إبرار القسم من غير شك. وزاد في الحديث: وعن الشرب في الفضة، فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. وحدثناه أبو كريب قال: حدثنا ابن إدريس قال: أخبرنا أبو إسحاق الشيباني وليث بن أبي سليم عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسناده، ولم يذكر زيادة جرير وابن مسهر حا. وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد الجعفري حا، وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو عامر العقدي يوحى، وحدثنا عبد الرحمن بن مشر قال: حدثني بهز قالوا جميعا: حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم بإسناده، ومعنى حديثهم إلا قوله وإفشاء السلام، فإنه قال بدله ورد السلام، وقال نهانا عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا يحيى بن آدم وعمرو بن محمد قال: حدثنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسناده، وقال وإفشاء السلام وخاتم الذهب من غير شك. وحدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن سامي قيس قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: سمعته يذكره عن أبي فروة أنه سمع عبد الله بن عكيم قال: كنا مع حذيفة بالمدائن، فاستسقى حذيفة رضي الله عنه، فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة فرماه به، وقال: إني أخبركم أني قد أمرته ألا يسقيني فيه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في إناء الذهب والفضة، ولا تلبسوا الديباج والحرير، فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة يوم القيامة. وحدثناه ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن أبي فروة الجهني قال: سمعت عبد الله بن عكيم يقول: كنا عند حذيفة بالمدائن، فذكر نحوه ولم يذكر في الحديث يوم القيامة. وحدثني عبد الجبار بن العلاء قال: حدثنا سفيان وقال: حدثني ابن نجيح أولا عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة، ثم حدثني يزيد قال: سمعته من ابن حذيفة من ابن أبي ليلى عن حذيفة، ثم حدثنا أبو فروة قال: سمعت ابن عكيم، فظننت أن ابن أبي ليلى إنما سمعه من ابن عكيم، قال: كنا مع حذيفة بالمدائن، فذكر نحوه ولم يقل يوم القيامة. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن الحكم أنه سمع عبد الرحمن عن ابن أبي ليلى قال: شهدت حذيفة تستسقى بالمدائن، فأتاه إنسان بإناء من فضة، فذكره بمعنى حديث ابن عكيم عن حذيفة. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع حا، وحدثنا ابن مثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر حا، وحدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا ابن ابي عدي حا، وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال: حدثنا بهز حدثنا بهز كلهم عن شعبة بمثل حديث معاذ بن اسناد، ولم يذكر احد منهم في الحديث شهدت حذيفة غير معاذ وحده، انما قالوا ان حذيفة استسقى. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال: اخبرنا جرير عن منصور حا، وحدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون كلاهما عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر معنا حديث من ذكرنا. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا ابي قال: حدثنا سيف قال: سمعت مجاهدا يقول: سمعت عبد الرحمن بن ابي ليلى قال: استسقى حذيفه رضي الله عنه، فسقه مجوسي في اناء من فضه، فقال: اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في انيه الذهب والفضه ولا تاكلوا في صحافها، فانها لهم في الدنيا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرات على مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه راى حله سيارة عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه ما لبستها للناس يوم الجمعه وللوفد اذا قدموا عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: انما يلبس هذه من لا خلق له في الاخره، انما ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فاعطى عمر منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتني وقد قلت في حلتي عطارد ما قلت، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها، فكساها عمر وخلاه مشركا بمكة. وحدثنا ابن أمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد كلهم عن عبيد الله حا وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن يسارة عن موسى بن عقبة كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بنحو حديث مالك وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأى عمر عطاردا التميمية يقيم بالسوق حلة سيارة وكان الرجل لن يغشى الملوك ويصيب منهم فقال عمر يا رسول الله إني رأيت عطاردا يقيم في السوق حلة سيارة فلو اشتريتها فلبستها ليفود العرب إذا قدموا عليك وأظن قال ولبستها يوم الجمعة فقال الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلق له في الآخرة فلما كان بعد ذلك أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلة سيارة فبعث إلى عمر بحلة وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة وأعطى علي بن أبي طالب حلة وقال شققها خمر بين النساء قال فجاء عمر بحلة يحمل فقال يا رسول الله بعثت إلي بهذا وقد قلت بلمس حلة عطارد ما قلت فقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها ولكن أبعث بها إليك لتصيب بها وأما أسامة فراح في حلته والنظر إلى الرسول نظرا فعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أنكر ما صنع فقال يا رسول الله ما تنظر إلي فأنت بعثت إلي بها فقال إني لم أبعث إليك لتلبسها ولكن بعثت بها إليك لتشققها خمورا بين نسائك وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن أحيى ولفظ الحرملة قال أخبر ابن وهب قال أخبرني يونس عن هشام قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلة من استبرق تباع بالسوق فأخذ فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد ولي الوفد وقال صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلق له قال لبيت عمر ما شاء الله ثم أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج فأقبل بعمر حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قلت إنما هذه لباس من لا خلق له أو قلت إنما يلبس هذه من لا خلق له ثم أرسلت إلي بهذه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم تبيعها وتصيب بها حاجتك وحدثنا هارون بن عروة قال حدثنا ابن قال اخبرنا عمرو بن الحارث عن ابن شهاب بهذا الاسناد وذكر مثله وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال اخبرنا ابو بكر بن حفص عن سالم عن ابن عمر ان عمر رضي الله عنه راى على رجل من اهل عطارد قباء من دباج او حرير فقال يا للرسول صلى الله عليه وسلم لو اشتريته فقال انما يلبس هذا من لا خلق له فاهدي الى الرسول صلى الله عليه وسلم حله سيارة فارسل بها الي فقال قلت ارسلت بها الي وقد سمعتك تقول فيها ما قلت قال انما بعثت بها اليك لتستمتع بها وحدثنا ابن مين قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو بكر بن حفص عن سالم عبد الله بن عمر عن أبي أن عمر الخطاب رضي الله عنه رأى على رجل من آل عطارد من فذكر مثل حديث يحيى بن سعيد غير أنه قال إنما بعثت بها إليك لتنتفع بها ولم أبعث بها إليك لتلبسها وحدثني محمد المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت أبي يحدث قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال لي سالم بن عبد الله في الاستبرق قال قلت ما غلوظ من الدباج وخشون من قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول رأى أبو عمر رضي الله عنه رجل حلة من الاستبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو حديثه غير أنه قال فقال إنما بعثت بها إليك لتصيب بها مالا وحدثنا يحيى بن حي قال اخبرنا خالد بن عبد الله عبد الملك عبد الله مولى اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما وكان خال ولدي عطاء قال ارسلتني اسماء الى عبد الله بن عمر فقالت بلغني انك تحرم اشياء ثلاثه العالم في الثوب وميثارات الارجوان وصوم رجب كله فقال لي عبد الله اما ما ذكرت بالرجب فكيف بمن يصوم الابد اما ما ذكرت من العالم في الثوب فان سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما يلبس الحرير من لا خلق له فخفت ان يكون العالم منه اما ميثارات الارجوان فهذه ميثارات عبد الله فاذا هي ارجوان فرجعت إلى أسماء فخبرتها فقالت هذه جبة رسالة فأخرجتها قال فأخرجت إلي جبة طيئلسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج فقالت هذه كانت عند عائشة رضي الله عنها حتى قبضت فلما قبضت قبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى ويستشفى بها وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد عبيد بن سعيد عن شعبة عن حذيفة عن خليفة بن كعب أبي ذبيان أو ذبيان فقال سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يخطب فيقول ألا لا تلبسني نساءكم الحرير فإني سمعت عمر الخطاب يقول قال رسول الله لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم بن الأحول عن أبي عثمان قال كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان أو بأذربيجان قال عن أبي عثمان قال يا عتبة بن فرقد إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك فأشبع المسلمين من رحال مما تشبع منه رحلك وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبس الحرير فإن رسول الله نهى عن لبوس الحرير قال إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسباب وضمهما وقال زهير قال عاصم هذا في الكتاب قال ورفع زهير إصبعيه وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد حا وحدثنا ابن قال حفص بن غياث كلاهما عن عاصم هذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير وذكر بمثله وحدثنا ابن أبي شيبة وهو عثمان وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي كلاهما عن جليل ولفظ الإسحاق قال أخبرنا جليل عن سليمان التيمي عن أبي عثمان قال كنا مع عتبة بن فرقد فجاءنا كتاب عمر الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا وقال أبو عثمان بإصبعيه اللتين تليان الإبهام فرأيتهما أزرار الطياليسة حين رأيت الطياليسة. قال وحدثنا محمد بن عبد العال قال حدثنا المعتمر عن أبي قال حدثنا أبو عثمان قال كنا مع عثمان بن فرقد فذكر بتحديد جيل. وحدثنا محمد بن مثنى وابن شهر ولفظ بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبو عثمان النهدي قال جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد وأبو قال بالشام. أما بعد فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا إصبعين. قال أبو عثمان فما عتمنا أنه يعني الأعلام. وحدثنا أبو غسماء أبو غسان المسمعي ومحمد بن مثنى قال حدثنا معد بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة بهذا الإسناد فذكر مثله ولم يذكر قول أبي عثمان. وحدثنا عبيد الله بن عمر القواري وأبو غسان المسمعي وزهير بن حرب بن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن مثنى وابن الشاري قال إسحاق أخبرنا وقال آخرون. حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن عامر الشعبي عن سواد بن غفلة أن عمر الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية فقال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. وحدثنا محمد بن عبد الله الرازي وقال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن قتادة بهذا الإسناد فذكر مثله. وحدثنا محمد بن عبد الله بن مروان وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ويحيى بن حبيب وحجاج بن الشاعر واللفظ بن هيب قال إسحاق وأخبرنا وقال آخرون. حدثنا الرحب بن عبادة قال حدثنا المجري قال أخبرنا أبو الزبير وسمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من دباج هدي له ثم أوشك أن نزعه فأرسل به إلى عمر الخطاب فقيل له قد أوشك ما نزعته يا رسول الله. فقال نهاني عنه جبريل. فجاءه عمر يبكي فقال يا رسول الله كرهت أمرا وأعطيتني فما لي؟ قال إني لم أعطيكه لتلبسه وإنما أعطيتكه لتبيعه فباعه بألفي درهم. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت أبا صالح يحدث عن علي رضي الله عنه قال أهديت الرسول صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فبعث بها إليه فلبستها فعرفت الغضب في وجهه فقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء. وحدثنا عبد الله بن عاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن شهر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عون بهذا الإسناد في حديث معاذ فأمرني فأطرتها بين النساء وفي حديث معاذ جعفر فأطرتها بين النساء ولم يذكر فأمرني. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريم بن زهير بن حرب واللفظ لزهير قال أبو كريم أخبرنا وقال أخرنا حدثنا وكيع بن مسعر عن أبي عون الثقفي عن أبي صالح الحنفي عن علي أن وكيد ردومة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه علي فقال شققه خمرا بين الفواطم. وقال أبو بكر وأبو كريم بين النسوة. وحدثنا أبو كريم بن شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي بن أبي طالب قال كسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيارة فخرجت بها فرأيت الغضب في وجهه فقال فشققتها بين النساء. وحدثنا شيبان بن فروغ وابو كامل واللفظ لابي كامل قال حدثنا ابو عوانه عن عبد الرحمن بن الاصمعي عن انس بن مالك قال بعث الرسول صلى الله عليه وسلم الى عمر بجبه سندس فقال عمر بعث بها لي وقد قلت في بعث بها الي وقد قلت فيها ما قلت. قال اني لم ابعث بها اليك لتلبسها وانما بعثت بها اليك لتنتفع بثمنها. وحدثنا ابو بكر بن شيبه وزهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل وابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخره. وحدثني ابراهيم بن موسى الرازي قال اخبرنا شعيب بن اسحاق الدمشقي عن الاوزاعي قال حدثني شداد ابو عمار قال حدثني ابو امه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجوا حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم صرف نزعه نزعا شديدا كالكارير ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. وحدثنا أبو محمد بن مثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب بهذا الإسناد باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان بحكة أو نحوه. وحدثنا أبو كريب بن محمد بن علي قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنبأهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن عوف الزبير بن العوام في القمص الحريري في السفر من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن شير قال حدثنا سعيد بهذا الإسناد ولم يذكر في السفر. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال رخص الرسول صلى الله عليه وسلم قال رخص للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحريري لحكة كانت بهما. وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد فذكر مثله. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة أن أنس أخبر أن عبد الرحمن بن عوف عبد الله والزبير بن عوف شكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهم فيها فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما. باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي قال عن شو عن يحيى قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث أن ابن معدان أخبر وأن جبير بن نفير أخبر أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبر قال رأى صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبر هشام حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك لهم عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد وقال عن خالد بن معدان. وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا عمر بن أيوب المصلي وقال حدثنا إبراهيم بن نافع عن سليمان الأحول عن طاووس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال أأمك أمرتك بهذا؟ قلت أغسلهما قال بل أحرقهما. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حين عن أبي علي بن أبي طالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. حدثني حربلة بن يحيى قال أخبرني وهو قال أخبرني يونس عن هشام قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حين أن أباه حدثه أن سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنهم يقول نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة والركوع وعن لبس الذهب والمعصفر. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمر بن ابراهيم عبد الله بن حميد عن النبي عن ابي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لبس القسي وعن القراءه في الركوع والسجود وعن اللباس المعصفر. باب فضل لباس الثياب الحيبارة. وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتاده قال قلنا لأنس بن مالك اي لباس كان احب الى رسول الله او اعجب الى رسول الله؟ قال الحيبارة. وحدثنا محمد بن قال حدثنا معاذ بن شيخ حدثنا ابي عن قتاده عن انس قال كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبارات. باب التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ من واليسير في اللباس والفراش وغيرهما وجواز لبس الثوب الشعري وما فيه اعلام. وحدثنا شبان بن فروق قال حدثنا سليمان بن المغيره قال حدثنا حميد عن ابي برده قال دخلت على عائشه رضي الله عنها فاخرجت الينا ازارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من الذي يسمونها الملبده قال فاقسمت بالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. وحدثنا علي بن حجر السعدي وقال محمد بن حاتم ويعقوب بن ابراهيم جميعا عن ابن علي قال ابن حجر حدثنا اسماعيل عن أيوب عن حميد بن هلال أن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة إزارا وكساء ملبدا فقالت هذا ما في هذا قبض الرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حاتم حديث إزارا غليظا. وحدثني محمد رامي قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرني عمر عن أيوب بهذا الإسناد فذكر مثله وقال إزارا غليظا. وحدثني سريج بن موسى قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن أبيه قال حا. وحدثني إبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة حا. وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن زكريا قال أخبرنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صيف عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداء وعليه مرط مرحل من شعر أسود. وحدثنا أبو بن شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت كان وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتكئ عليه من آدم حشوها لي. وحدثني علي بن حجر السعدي وقال أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه آدم حشوه لي. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا ابن المرحى وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاوية كلاهما عن هشام بن عروة بهذا الإسناد وقال ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي معاوية ينام عليه. باب جواز اتخاذ الأنماط. حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد وإسحاق بن غنم ولفظ العمر قال عمرو وقتيبة وحدثنا وقال إسحاق وأخبرنا سفيان وعن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجت اتخذت أنماط قلت وأن لنا أنماط قال إن أما إنها ستكون. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان محمد بن كدان جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما تزوجت قال رسول الله أتخذت أنماط قلت وأن لنا أنماط قال ما إنها ستكون. قال جابر وعند امرأتي أنماط فأنا أقول نحيه عني وتقول قد قال رسول الله إنها ستكون. حدثني محمد بن قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن سعد وزاد فأدعوها. باب كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش. ولا حدثني أبو الطاهر قال أحمد بن عمرو المسارحين قال أخبرني أبو قال حدثني أبو هانم أنه سمع عبد الرحمن يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله قال له فراش للرجل والفراش للمرأة والثالث الضيف والرابع الشيطان. باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب. حدثنا يحيى قال قرأت عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبر عن عبد الله كلهم يخبره عن ابن عمر أن رسول الله قال ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. وحدثنا ابو بكر بن شيبه وحد قال حدثنا عبد الله بن نمير وابو سامه وحدثنا ابن بني قال حدثنا ابي حاء وحدثنا محمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان كلهم عن عبيد الله حاء. وحدثنا ابو الربيع وابو كامل قال حدثنا حماد حاء وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل كلام عن ايوب حاء وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاء وحدثنا هارون الايلي قال حدثنا ابن بني قال حدثنا اسامه كله ولا عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث مالك وزاد فيه يوم القيامه. وحدثني ابو الطاهر قال اخبرنا عبد الله بن قال اخبرنا عمر محمد عن ابي وسعيد بن عبد الله ونافع عن ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الذي يجر ثيابه من الخيلاء الا ينظر الله الى يوم القيامة. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن سلمة عن الشيباني وحدثنا ابن مثنى قال حدثنا عبد محمد جعفر كلاهما حدثنا شعبة كلاهما عن محارب بن دثار وجبلة بن سهيل عن ابن عمر عن رسول الله فذكر مثل حديث حدثنا ابن عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا حمضرة قال سمعت سالم عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وحدثنا ابن عمر قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا حمضرة بن أبي سفيان عن قال سمعت عمر بن عمر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر مثل غير أنه قال ثيابه. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت مسلم بن يناق يحدث عن ابن عمر أنه رأى رجلا يجر إزاره فقال ممن أنت قد تسبل فإذا رجل بين يديه فعرف ابن عمر فقال سمعت رسول الله يبي أذني هاتين يقول من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. وحدثنا ابن مالك قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن ابن أبي سليمان وحدثنا عبيد الله بن عبيد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن موسى وحدثنا ابن أبي خلاف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا إبراهيم يعني ابن نافع كلهم عن مسلم بن الناقة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل غير أن في حديث ابن يونس أبي يونس عن مسلم من أبي الحسن وفي روايتهم جميعا من جر إزاره ولم يقول ثوبه. وحدثني محمد بن حاتم بن هارون بن عبد الله وابن ابي خالد بن الفاظ متقاربه قال حدثني الروح بن عباده قال حدث ابن جرير قال سمعت محمد بن عبد بن جعفر يقول امرت مسلم بن يسار مولى نافع بن الحارث ان يسال ابن عمر رضي الله عنه قال وانا جالس بينه وسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجر ازاره من الخيلاء شيئا قال سمعته يقول لا ينظر الله اليه يوم القيامه. وحدثني ابو الطاهر حتى قال حدثنا ابن وامي قال اخبرني عمر بن محمد بن عبد الله بن واقد بن عمر رضي الله عنه قال مرت على رسول الله في ازار سقف قال يا عبد الله ارفع ازارك فرفعت ثم قال زد فزدت فما زلت اتحرها بعد فقال بعض القوم إلى أين قال إلى أنصاف الساقين. وحدثنا عبيد الله بن معن قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت وراء رجلا يجر إزاره فجعل يضرب الأرض برجله وهو أمير على البحرين وهو يقول جاء الأمير جاء الأمير قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا. وحدثنا محمد بن بشار قوي بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حا وحدثنا ابو المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي كلاهم عن شعبه بهذا الاسناد وحديث ابن جعفر كان مروان يستخلف ابا هريره وحديث المثنى كان ابو هريره يستخلف على المدينه فهو تحريم التبختر في المشي ومع اجابه بثيابه. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا ربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي قد عجبته جمته وبرده اذ خسف به في الارض فهو يتجلجل في الارض حتى تقوم الساعه. وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي حا وحدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر حا وحدثنا محمد بن زياد قال حدثنا ابن ابي عدي قالوا جميعا حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريره عن الرسول ذكر بنحوي هذا. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزام عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال بينما رجل يتبختر يمشي في برده قد اعجبته نفسه وخسف الله بالارض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامه. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبر عمر عن همام بن ابي قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر حديثه منه وقال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يتبختر في بردين ثم ذكر بمثله. وحدثنا ابو بكر الشيبي قال حدثنا عفان قال حدثنا احمد بن سلمة عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم يقول ان الرجل ممن كان قبلكم يتبختر في حله ثم ذكر مثل حديثهم. باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان فيه إباحة من إباحة في أول الإسلام. حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن نضر بن أنس عن بشير بن هيك عن أبي هريرة عن رسول الله عنه عن خاتم الذهب. وحدثنا محمد بن ثنا بن بشير قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وفي حديث ابن ثنا قال سمعت النضر بن أنس حدثني محمد بن سالم التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرني محمد بن جعفر قال أخبرني إبراهيم العقبة عن كريم مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فرزعه فطلعه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فاجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب الرسول خذ خاتمك انتفع به قال لا والله لا أخذه أبدا لقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال التميمي وابو محمد بن رمح قال أخبر الليث قال أخبر الليث حا وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في بطن كفه إذا لبس فصنع الناس ثم إنه جلس ابن فرزه وقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا. فلبث الناس خاتيمهم ولفظ الحديث ليحيى. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن بشر حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد حا وحدثنا المثنى قال حدثنا خالد بن حريث حا وحدثنا سالم بن عثمان قال حدثنا قوة بن عامر كلهم عن عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنه بهذا الحديث في خاتم الذهب وحدثنا في حديث عقبة بن خالد وجعله في يد اليمنى. وحدثني احمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الله حدثنا ايوب حا وحدثنا محمد بن اسحاق المسيبي قال حدثنا انس بن علي بن عياض عن موسى بن عقبة حا وحدثنا محمد بن عباب قال حدثنا حاتم حا وحدثنا هارون الليلي قال حدثنا ابن وهب كلهم عن اسامة جماعة عن نافع بن عمر رضي الله عنه في خاتم الذهب فذكروا نحو حديث الليث. ما بلس النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من وريق نقشه محمد رسول الله ولبس الخلفاء له من بعده. حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبد الله عن عبيد الله حا وحدثنا ابن مير قال حدثنا ابي حدثنا عبيد الله عن نافع بن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يدي ثم كان في يد ابي بكر ثم كان في يد عمر ثم كان في يد عثمان حتى وقع منه في بئر اريس نقش محمد رسول الله قال ابن مير حتى وقع في بئر ولم يقل منه. حدثنا ابو بكر بن شيبه وعمرو الناقد ومحمد بن عباده وابن ابي عمر ولفظ ابي بكر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ايوب بن موسى عن ايوب بن موسى عن نافع بن عمر قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب ثم قال ثم اتخذ خاتما من ورق ونقش فيه محمد رسول الله قال ولا وقال لا ينقش احد عن نقش خاتمي هذا. وكان اذا لبسه جعل فصه مما يلي باطن كفه والذي سقط من معيقيب في بئر اريس. وحدثنا يحيى بن يحيى قال وخلف بن هشام ابو ربيعه العتاكي كلهم عن حمام قال يحيى اخبرنا محمد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضه ونقش فيه محمد رسول الله وقال للناس اني اتخذت خاتما من فضه ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقش احد على اخشيه. وحدثنا احمد بن حنبل وابو بكر بن شيبه وزهير بن حرب قالوا حدثنا اسماعيل عن يعنون بن عليه عن عبد العزيز بن صهيب عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر في الحديث محمد رسول الله. باب في اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما لما اراد ان يكتب الى العجم. حدثنا محمد بن ثنا وابن الشاري قال ابن ثنا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت قتاده يحدث عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما اراد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكتب الى الروم قالوا انهم لا يقرؤون كتابا الا مختوما. قال فتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم خاتما من فضه كان ظل بياض في الرسول صلى الله عليه وسلم نقش محمد رسول الله. وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن قتاده عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اراد ان يكتب الى العجم فقيل ان العجم لا يقولون الا كتابا عليه خاتم فصنع خاتما من فضه قال كان ينظر الى بياضه في يده. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا محمد بن قيس عن اخيه خالد بن قيس عن قتاده عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يكتب الى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل انهم لا يقبلون الكتاب الا بخاتم فصاغر الرسول صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضه ونقش فيه محمد رسول الله في طرح الخواتم. حدثني ابو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال اخبرني ابراهيم يعني بن سعد عن ابن شهاب عن انس مالك انه ابصر في الرسول صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا قال فصنع الناس الخواتم من ورق فلبسوه فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتمهم. وحدثني محمد بن عبد الله بن مالك قال حدثنا روح قال اخبرني جرير قال اخبرني زياد ان ابن هشام اخبرنا انس بن مالك رضي الله عنه اخبره انه راى في يد الرسول صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا ثم ان الناس اضطربوا الخواتم من ورق فلبسوه فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتمهم. وحدثنا عقبه بن مكرم العمي قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جرير بهذا الاسناد ذكر مثل باب في خاتم الورق فصه عبشي. حدثني يحيى بن ايوب قال حدثنا عبد الله بن وهب بن نصير قال اخبرني يونس بن يزيد عن مشاب قال حدثني انس بن مالك قال كان خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه عبشيا. وحدثنا عثمان بن شيبه عباد بن موسى قال حدثنا طلحه بن يحيى والانصاري ثم الزرق عن يونس عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه لبسها خاتما فضه في يمينه فيه فص حبشي وكان يجعل فصه مما يلي كفه. وحدثنا زهير بن عمرو قال حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثنا سليمان بن بلال عن يونس بن زيد بهذا الاسناد فذكر مثل حديث طلحه بن يحيى باب في لبس الخاتم في الخصر من اليدين. نعم قوله هنا وهو الانصاري ثم الزرقي في النسبة يعممون ثم يخصصون، يعني إذا قال الأنصاري يقول الخزرجي، لكن إذا قال الخزرجي فليس هناك داعي أن يعني يقول الأنصاري، لأننا نعلم أن الخزرج من الأنصار يكون هذا حشو من الكلام، وإذا قال الهاشمي فليس هناك داعي أن يقول القرشي، لكن إذا قال القرشي لازم أن يقول الهاشمي ليخصص النسب. هذه طريقة المؤرخين في الأنساب. نعم، أحسن الله عليكم. قال أبو فلبس الخاتم في الخنصري من اليدي حدثني أبو بكر بن خلاد البهلي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حمد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار الخنصري من يديه اليسرى. باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليه. حدثني محمد بن عبد الله بن مير وأبو كريم جميعا بن إدريس واللفظ لأبي كريم قال حدثنا أبو إدريس قال سمعت عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي رضي الله عنه قال نهاني عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في هذه أو التي تليها لم يدري عاصم في أي ثنتين، ونهى عن لبس القسي وعن جلوس على المئذر. قال فأما القسي فثياب مضلعات يؤتى بها من مصر والشام فيها شبه كذا، وأما المياثير فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف الأرجوان. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم الكليب عن ابن لأبي موسى قال سمعت علي فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذاك. وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم الكليب قال سمعت أبو ذر قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى أو قال نهاني يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. وحدثنا ابن قال أخبرنا أبو الحوص عن عاصم الكليب عن أبي ذر قال قال علي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبع هذه أو هذه. قال فأومى إلى الوسطى والتي تليها باب استحباب اللبس على ما في معناها. حدثنا سلمة بن شهيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعال. باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولا والخلع من اليسرى أولا وكراهة المشي في النعل وحده. وحدثنا عبد الرحمن بن سلم الجمحي قال حدثنا ربيع بن مسلم عن محمد بن علي بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشمال ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. وحدثنا أبو بكر بن شيبة أبو كريم اللفظ لأبي كريم قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي رزين قال خرج إلينا أبو هريرة فضرب بيده على جبهته فقال ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا وأضل، ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع شيسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلها. وحدثني علي بن حجر سعد قال أخبر علي بن سعد قال أخبر الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بهذا المعنى. باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتواء بثوبه. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس في مقري علي عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله أن يأكل رجل الشمال وأن يمشي في نحل واعدات وأن يشتمل الصماء وأن يحتوي بثوب واحد كاشف عن فرجه. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قطع الشسع أحدكم أو قال من قطع الشسع العله فلا يمشي في عين واحدة حتى يصلح شسعه ولا يمشي بخف واحد ولا يأكل بشماله ولا يحتوي بالثوب الواحد ولا يلتحف في الصماء. باب في منع الاستلقاء على الظهر ووضع احدى الرجلين الاخرى. حدثنا خذ بيقال حدثنا ليث حاوى حدثنا ابو رمحي قال اخبر ليث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انها عن اشتمال الصماء والاحتباب بثوب واحد وان يرفع الرجل احدى الرجلين الاخرى وهو مستلقى على ظهره. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد حاتم قال اسحاق اخبر وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال اخبر ابن جرير قال اخبر الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمشي في عين واحدة ولا تحتوي في اسال واحد ولا تاكل بشمالك ولا تشتمل الصماء ولا تضع احدى رجليك على الاخرى اذا استلقيت. وحدثنا اسحاق بن منصور قال اخبر روح بن معاذ قال حدثنا عبيد الله يعني ابن ابي الاخنس عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستلقين أحدكم حتى يضع إحدى رجل ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. باب في إباحة الاستلقاء وضع إحدى رجل على الأخرى. حدثنا ابن حيان قال قالت عن مالك عن ابن شهاب عن عبادة بن تيمية عن أمية أن الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد واضع إحدى رجل على الأخرى. وحدثنا ابن حيان قال أبو بكر بن شيبة وابن مير وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن ابن عيينة تحا. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرني وهم قال أخبرني نسوح. وحدثني إسحاق بن إبراهيم وعبد الرحمن قال أخبر قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا كلهم عن الزهري بهذا الإسناد ذكر مثله. باب نهي الرجل عن التزعفر. حدثنا ابن حيان وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وأحمد بن زيد وقال أخبرنا حدثنا أحمد عن عبد العزيز بن صهيب عن نزل مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزعفوا. قال قتيبة قال أحمد يعني الرجال. حدثنا أبو بكر بن شيبة وعمر الناقد وزير بن حرب وابن مير وأبو كريم قالوا حدثنا إسماعيل وابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن يتزعفر الرجل. باب استحباب خطاب الشيب صفرة وحمرة وتحريم بسوت. حدثنا أيه بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال أتي ابن أبي قحافة أو قال جاء عام الفتح أو يوم الفتح ورأسه ولحيته مثل الثغام أو قال ثغامتي فأمر أو قال فأمر بي إلى سيف فقال غيروا هذا بشيء. وحدثنا أبو طاهر قال أخبرنا عبد الله بن عمرو بن جوريج عن أبي الزبير عن جابر عن عبد الله رضي الله عنهما قال أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بيضا فقال الله سلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا الثواب. باب في مخالفة اليهود بالصبغ. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب واللفظ لحية قال يحيى أخبرنا وقال آخرنا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة سليمان بن يسار عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه وأن الملائكة لا يدخلون بيت فيه صورة أو كلب. حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت وعد رسول الله صلى وسلم جبريل في ساعة يأتيه فيها، فجاءت تلك الساعة ولم يأتي وفي يدي عصا فألقاها من يدي وقال ما يخلف الله وعده ولا رسوله. ثم التفت فإذا جير كلب تحت شري فقال يا عائشة متى دخل هذا الكلب ها هنا؟ فقالت والله ما دريت. فأمر به فأخرج وجاء جبريل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى إذا جلست فجلست لك لم فلم تأتي. قال منعني الكلب الذي كان في بيتك، إن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا نويب عن أبي حازم هذا الإسناد أن جبريل وعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتيه وذكر الحديث ولم يطوله كتطويل ابن أبي حازم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا البويهقي قال أخبرني يونس بن شهاب عن ابن السباق عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أخبرت ميمونة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما فقالت ميمونة يا رسول الله قد استنكرت هيئتك منذ اليوم. فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل كان وعدني أن يلقني الليلة فلم يلقني أما والله ما أخلفني. قال فظل صلى الله عليه وسلم يومه ذلك على ذلك. ثم وقع في نفسه جير وكلب تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرج ثم أخذ ما بيده ماء فنضح مكانه. فلما أمسى لقيه جبريل فقال له قد كنت وعدتني أن تلقاني البارع. قال أجل ولكن لا أدخل بيت فيه كلب ولا صورة. فأصبح صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب حتى إنه يؤمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير. وحدثنا يحيى بن أبو بكر بن شيبة عمرو نقد وإسحاق بن مريم قال يحيى وإسحاق أخبرنا وقال قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة. وحدثني أبو طهيرة وحرملة بن يحيى قال أخبرنا مؤمن قال أخبرني يونس بن شعبة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس يقول معنا يقول سمعت أبو طلحة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد المحمد أخبرنا قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معنا الزهري بهذا الإسناد ذكر مثل حديث يونس وذكره الإخبار بالإسناد. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال هذا ليث عن أبي بكر عن أبي أسير بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة النبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنه انه قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه صوره. قال بشر ثم اشتكى زيد بعد فعد انه فاذا على بابه ستر فيه صوره. قال فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم الم يخبرنا زيد عن الصوره يوم الاول؟ فقال عبيد الله لم تسمعوا حين قال الا رقما في ثوب. وحدثنا ابو الطاهر قال اخبرنا ابن قال اخبرنا عمرو بن الحارث بن ان ابو كريم لا شيخ حدثه ان ابو بكر بن سعيد حدثه ان زيد بن خالد الجهني حدثه ومع ابو بسر عبيد الله الخولاني ان ابا طلحه حدثه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكه بيتا فيه صوره. فقال ابو بسر فمرض زيد بن خالد فعدناه فاذا نحن في بيتي بستر في تصاور. فقلت لعبيد الله الخولاني الم يحدثنا في التصاوير؟ قال انه قال الى رقم في ثوب الم تسمعه؟ قلت لا. قال بلى قد ذكر ذلك. وحدثني اسحاق بن مريم قال هذا رجال عن سعيد بن ابي صالح سعيد بن يسار عن ابي الحباب مولى بن النجار سيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ابي طلحه الانصاري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا تماثيل. قال فاتت عائشه فقلت هذا يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا تماثيل. فهل سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك؟ قالت لا ولكن ساحدثكم ما رايته فعل. رايته خرج في غزاه فاخذت نمط فسترت على الباب فلما قدم فراى النمط عرفت الكراهيه في وجهه فجذبته حتى هتك فجذبه حتى هتك وقطع وقال ان الله لم يامرنا ان نكسو الحجاره والطين. قالت فقطعنا من وسادتيه وحشوتهما ليبا فلم يعب ذلك علي. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن داود عن عزره عن حميد بن عبد الرحمن سعد بن هشام عن عائشه رضي الله عنها قال كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل اذا دخل استقبله فقال لي رسول الله حولي هذا فاني كلما دخلت ورايت ذكرت الدنيا. قالت وكانت لنا قطيفه كنا نقول علم وحرير فكنا نلبسها. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي وعبد الاعلى بهذا الاسناد قال ابن المثنى وزاد فيه يريد عبد الاعلى فلم يامرنا رسول الله بقطعه. وحدثنا ابو بكر بن شيبه وابو كريم قال حدثنا ابو سامه عن هشام عن النبي عن عائشه رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد ذوات الأجنحة فأمرني فنزعته. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع هذا الإسناد وليس في حديث عبدة قادما من سفر. وحدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن قاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها قال دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم متسترة من قرمه فيه صورة فتلور وجهه ثم تناول الستر فتلور ثم قال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا أبو قال يونس بن شهاب عن قاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها حدثته أن رسول الله دخل عليه فذكر مثل حديث إبراهيم بن سعد غيره وقال ثم أهوى إلى القارف فهتكه بالحذر. وحدثناه يحيى بن قال أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب جميعا بن علي تحاوى. حدثنا إسحاق بن مريم وعبد المحمد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر بن الزهري بهذا الإسناد في حديث ما إن أشد الناس عذابا لم يذكر من. وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو زهير بن حرب جميعا بن علي ولا ضر زين قال حدثنا يوسف بن عينة عبد الرحمن القاسم عن النبي أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول دخل علي الرسول صلى الله عليه وسلم فسترت سهوة لبقرم في تماثيل فلما رأوها تك وتلون وجهه قال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت عائشة فقطعنا وجعلنا منه وسادة وسادة. وحدثنا حمد بن قال حدثنا حمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم قال سعيد القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها كان لها ثوب في تصوف ممدود إلى سهوة فكان الرسول يصلي إليه فقال أخره عني. قالت فخرت فجعلت وسائد. وحدثنا إسحاق بن مريم وعقبة بن مكرم عن سعيد بن عامر حدثنا إسحاق بن مريم قال أخبرنا أبو عامر القاسم جميعا شعبة بهذا الإسناد. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن النبي عن عائشة رضي الله عنها قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي وقد سترت نمطا في تصاوير فنحاه فاتخذت من وسادتي. وحدثنا هو رجل معروف قال حدثنا ابن قال حدثنا عمرو بن حارث أبو بكر حدثنا عبد الرحمن القاسم حدثه النبأ. وحدثه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها نصبت سترا في تصاوير فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم فنزعه فقال فقطعت وسادتي فخرج من في المجلس حين ذي وقال له ربيعة بن عطاء مولى بني زهرة أفما سمعت أبا محمد يذكر أن عائشة قالت ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما؟ قال ابن القاسم لا قال لكني سمعته يريد القاسم محمد. حدثنا الله يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك النافع عن القاسم القاسم بن محمد عليه الصلاة والسلام أنها اشتربت نمرقة فيها تصاوير، فلما رضى صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت فعرفت أو قالت فعرفت أو قالت فعرفت في وجه الكراهية، وقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى الرسول فما أذنبت أو فماذا أذنبت؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قال اشتريتها لك تقل عليها وتوسدها. فقال صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. وحدثنا قضية بن وهب بن روحين الليث بن سعد حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الثقفي حدثنا أيوب حدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد قال حدثنا أبي عن جده عن أيوب حدثنا هارون بن سعيد الليل وقال حدثنا ابن وهب عن قال أخبرني يوسف بن سعيد حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو سلمة بن سعيد قال أخبرنا عبد العزيز بن أخي ماجي شوم عن عبيد الله بن عمر كلهم عن نافع عن القاسم عن عائشة بهذا الحديث، وبعضهم أتم حديثا له من بعض، وزاد بحديث ابن أبي خيل ماجسوم ابن أخي ماجي شوم إن قالت فأخذه فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بما في البيت. وحدثنا أبو بكر شيبة قال حدثنا علي بن سير حدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى القطان وجميعا عبيد الله حدثنا ابن مين واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أخبره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. حدثنا أبو ربيع أبو كامل قال حدثنا حماد بن حام وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا الثقفي كلهم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بحديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ولم يذكر الأشج إن. وحدثنا يحيى بن أبو بكر وشيبة أبو كريم كلهم عن أبي معاوية حدثنا ابن أبي عمر وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان كلاهم عن الأعمش بهذا الإسناد، وفي رواية يحيى أبو كريم عن أبي معاوية إن من أشد أهل النار يوم القيامة عذاب المصورون، وحدث سفيان كحديث وكيع. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وقال حدثنا عبد العزيز بن عوصم قال حدثنا منصور عن مسلم بن صبي قال كنت مع مسروق في بيت فيه تماثيل مريم، فقال مسروق هذه تماثيل كسرى، فقلت لا هذه تماثيل مريم، فقال مسروق أما إني سمعت عبد الله بن مسعود يقول قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. قال مسلم قرأت على نصر بن علي الجهضمي عن عبد الله بن عبد الأعلى قال حدثني ابن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي الحسن قال جاء رجل ابن عباس فقال إني رجل مصور هذه الصور فأفتني فيها، فقال له دن مني فدنا منه، ثم قال دن مني فدنا منه، فدنا حتى وضع يده على رأسه، فقال أنبئك بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله يقول كل مصور في النار يجعل أو يجعل له بكل صورة صورها نفسا يا نفسا يعذب فتعذبه في جهنم. قال إن كنت لابد فعلا فاصرع الشجرة وما لا نفس له، فأقر به نصر بن علي. وحدثنا أبو بكر بن الشيبة قال حدثنا علي بن سلمة عن سعيد بن أبي عروبة عن نضر بن أنس بن مالك قال كنت جالسا عند ابن عباس فجعل يفتي ولا يقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سأله رسول الله فقال إني رجل أصور هذه الصور، فقال ابن عباس أدنه، قال فدان الرجل فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كل فأن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافق. وحدثني أبو سلمة اسمه قال وهو محمد بن ثنا قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن نضر بن أنس أن رجلا أتى ابن عباس فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن وروى أبو كريب والفضل متقارب، وقال حدثنا أبو فضيل عن عمارة عن النبي سرعة قال دخلت مع أبي وردة في دار مروان فرأى فيها تصوير، قال سمعت رسول الله يقول قال الله من أو من أظلم من ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. وحدثني سهيل بن محمد قال حدثني جرير عمارة النبي سرعة قال دخلت أنا وأبو هريرة دارا توبرا بالمدينة لسعيد أو لمروان قال فرأى مصورا يصور في الدار، فقال صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر أو ليخلق شعيرا. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا خالد بن خالد سليمان بن لعنة سئل النبي عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيت فيه تماثيل أو تصاوير، باب كراهة الكلب والجراس في السفر. حدثنا أبو كامل الفضيل بن حسين الحجاج حدثنا قال حدثنا بشر بن عبد المفضل هذا سئل عن أبي عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. وحدثني أبو زهير بن حرب قال حدثنا زهير بن حرب وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي كله مع سويب بهذا الإسناد. وحدثنا ابن أيوب قتيبة وابن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن النبي عن ابي هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الجرس مزامير الشيطان. باب كراهه قلده اللواتين في رقبه البعير. حدثنا ابن يحيى قال قرات الملك عن عبد الله بن ابي بكر عن عبد بن تيميه ان ابا بشير الانصاري رضي الله عنه اخبره انه كان بعض السلف في بعض السفر وقال فارسل الله عليه وسلم قال عبد الله بن ابي بكر حسبت انه قال والناس في مبيتهم لا يبقين في رقبه بعير قلدات من وتر او قال قلاده الا قطعت. قال مالك ارى ذلك من العيب. باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه. حدثنا ووسمه في حدثنا ابو بكر الشيخ قال حدثنا ابن سعد بن جريج عن ابن الزبير عن جابر قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج محمد حاوى حدثنا عبد الحميد قال اخبرنا محمد بن بكر قال عمر بن جرير قال اخبرنا ابو سفيان انه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى الرسول صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن يعني قال حدثنا ابن معقل عن ابي سفيان عن جابر بن سلم مر عليه حمار قد وسم فجاء قال لعن الله الذي وسمى. وحدثنا احمد بن عيسى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث عن يزيد بن حبيب ان نعيما ابا عبد الله مولى ام سلمة حدثه انه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول ورى الرسول صلى الله عليه وسلم حمار موسوم الوجه فانكر ذلك فقال والله فوالله لا اسمه الا في اقصى شيء من الوجه. فامر بحمار له فكوي في جعيرتيه فهو أول من كوى الجعيرتين. باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه وندبه في نعم الزكاة والجزية. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن عدي ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس قال لما ولدت أم سلمة قالت يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به به الذي النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. قال فغدوت به فإذا هو في الحائط وعليه خميصة جونية وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال سمعت أنس يحدث أن أمه حين ولدت انطلق بالصبي النبي صلى الله عليه وسلم يحنك الخليفة قال فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في أمير بدن يسيم غنما. قال شعبة وأكثر علمي أنه قال في آذاني وحدثني زهير بن حرب قال حدثني ابن سعيد عن شعبة قال حدثني هشام بن جزيد قال سمعت أنس يقول دخلنا عند النبي صلى الله عليه وسلم أمير بدن وهو يسيم غنما قال أسيم قال في آذاني وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث وحدثنا محمد بن الشغل حدثنا محمد ويحيى وعبد الرحمن كلهم عن شعبة بهذا الإسناد الذي ذكر مثله. وحدثنا هارون بن معروف قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طالب عن أنس بن مالك قال رأيت بيد النبي صلى الله عليه وسلم الميسم وهو يسيم إبل صدقة. نعم هذا هو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفي أبو عمير في قول النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لكم في غابر ليلتكم. هو عبد الله بن أبي طلحة الذي يروي في هذا الإسناد هذه القصة عن أنس بن مالك وقد ولد له 10 من الولد ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله عليكم. قال باب كراهية القزع. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني عمر بن نافع عن أبي يعني ابن عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قلت لنافع وما القزع؟ قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه. وحدثنا أبو بكر وشيبة قال حدثنا أبو أسامة وحدثنا ابن مهير قال حدثنا أبي قال قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد وجعل التفسير في حديث أبي أسامة من قبل عبيد الله. وحدثني محمد بن ثنا قال حدثنا عثمان بن عثمان القطافاني قال حدثنا عمر بن نافع حدثني أمية بن الصام قال حدثني يزيد يعني بن زوري قال حدثنا روح عمر بن نافع بإسناد عبيد الله بذكر مثله والحق التفسير الحديث. وحدثنا محمد الرافع وحديث ابن شعير وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن عمر النيوي وحدثنا ابو جعفر الدارمي قال حدثنا ابن مقال حدثنا محمد بن زيد عن عبد الرحمن السراج كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. باب النهي عن الجلوس في الطرقات واعطاء الطريق حقه. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن يسار عن زيد بن اسلم عن طريق بن يسار النبي سعيد خذني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم الجلوس في الطرقات. قال يا رسول الله ما لنا بد من مجالس نتحدث فيها. قال صلى الله عليه وسلم فاذا ابيتم الى المجلس فاعطوا الطريق حقه. قال وما حقه؟ قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخونا عبد العزيز محمد المدني حاو حدثنا محمد الرافع قال حدثنا ابن ابي فوده قال اخبرنا هشام بن علي بن سعدي قال لهم عزيز بن اسلم بهذا الاسناد ذكر مثله. باب تحريم فعل الواصله والمستوصله واللاشمه والمستوشمه والنامصه والمتلمصه والمتفلجات والمغيرات خلق الله. حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا معاويه قال هشام بن عروه عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت جاءت امراه النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان لابني ان لابنات عريسا عريسا أصابتها حصبة وتمرق شعارها أفأصل؟ فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. وحدثنا أبو بكر شيبة قال حدثنا عبدة حاء وحدثنا ابن مين قال حدثنا أبي وعبدة حاء وحدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا عمرو الناقد قال أخبرنا أسود بن عامر قال أخبرنا شعبة كلهم عن هشام بن عروة بدل سيدنا أبو عزيز بن معاوية غير أن وكيع عن شعبة في حديثه ما قال فتمرط شعرها. وحدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب عن المنصور عن أمي عن أسماء بنت بكر رضي الله عنها أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني زوجت ابنتي فتمرق شعر رأسها وزوجها يستحسن أفأصل رسول الله؟ فنهاها. وحدثنا محمد بن ثنا وبشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة وحدثنا حدثنا أبو بكر بن شيبة والأفضل وقال حدثني أبو بكر عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت الحسن المسلم يحدث عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوج وأن مرض فتمرط شعره فأراد أن يصل فسأل رسول من ذلك فلعن الواصلة المستوصلة. وحدثني زهير بن حرب قال حدثني زيد بن حباب عن إبراهيم نافع أخبرني الحسن بن مسلم بن ينا عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن مرض من الأنصار تزوجت ابنة لها فشتكت فتساقط شعره فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن زوجها يريدها أفأصل شعره؟ فقال صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة. وحدثني محمد بن عبد قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال عن إبراهيم بن نافع بهذا الإسناد وقال لعن الموصلة. وحدثنا محمد بن عبد الله بن مقل حدثنا ابي حاء وحدثنا زهير بن حرب بن محمد بن ثنا واللفظ لابن لزهير قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال اخبرنا نافع بن عمر رضي الله عنه وسلم عن الواصله والمستوصله والهاشمه والمستوشمه. وحدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشير المفضل قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن النبي عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد الرحمن بن شيبه واللفظ لاسحاق قال اخبرنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن القمه عن عبد الله قال عن الله الواشمات والمستوشمات والنمصات والمتلمصات والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله. قال فبلغ ذلك امراه من بني اسد وقال لهم يعقوب كانت تقرا القران فاتته فقالت ما حديث بلغني عنك انك أنت الواشمات والمستوشمات والمتلمصات والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله. فقال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قالت المرأة فقد قرأت ما بين لوحي المصحف ما وجدته. فقال لا إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت المرأة فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. قال اذهبي فانظري. قال فدخلت على امرأتي عبد الله فلم ترى شيئا فجاءت إليه فقالت ما رأيت شيئا. فقال أما لو كان ذلك لم نجامعها. عبد الله الموجود في هذه الرواية هو عبد الله بن مسعود وعبد الله الموجود في نفس الرواية السابقة هو ابن عمر. فإذا قال أهل الكوفة عبد الله فهو ابن مسعود وإذا قال أهل المرو عبد الله فهو ابن المبارك وإذا قال أهل المدينة عبد الله فهو ابن عمر. والعبادي لمن هم؟ نعم ابن عباس. لا ليس صحيحا. ابن عباس أيوة وابن عمر. لا غلط ليس منهم الزبير. لماذا؟ لأنه لم يجلس للحديث اشتغل بالسلطان. إذن من؟ ابن عمر وابن عمر وابن عباس فقط. طيب لماذا لم يدخل معهم ابن الزبير؟ لأنه اشتغل بالولاية ولم يجلس الحديث. ولم يدخل معهم ابن مسعود لأنه مات متقدما. هؤلاء العباد لهم الثلاثة لأنهم كانوا في عصر واحد وكانوا من صغار الصحابة ومن المكثرين من الرواية. المكثرون من الرواية من الصحابة هو الذي عليهم مدار صحيح مسلم كما ترون: أبو هريرة، أم المؤمنين عائشة، أنس بن مالك، أبو سعيد الخدري، جابر بن عبد الله. من السادس والسابع؟ سبعة هم. ابن عمر؟ لا، ليس ابن عمر. ها، ابن عباس. على كل هم سبعة: أنس وعائشة وأبو هريرة وجابر بن عبد الله وابن عباس وابن عمر وأبو سعيد الخدري. سبعة، عدهم على راحتكم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بن مثنى وابن بشاري، قال: حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي، قال: حدثنا سفيان حاء، وحدثنا محمد بن رافي، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا فضل وهو ابن مهله. هل كلاهما عن منصور بهذا الاسناد معنى حديث جرير؟ غير ان في حديث سفيان الواشمات والمستوشمات، وفي حديث فضل الواشمات والموشومات. وحدثنا هو ابو بكر المشيبه ومحمد بن مثنى وابن بشاري، قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبه عن منصور بهذا الاسناد، فذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مجردا عن سائر القصه من ذكر ام يعقوب. وحدثنا شيبان الفروخ، قال: حدثنا جرير يعني ابن حزم، حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن القمه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بنحو حديثهم. وحدثني الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافي، قال: اخبرنا عبد الرزاق، قال: اخبرنا مجاهد، قال: اخبرنا الزبير، سمع جابر بن عبد الله يقول الزجر ان حصل من تصل المراه براسها شيئا. وحدثني ابن حي، قال: قرات عن مالك عن هشام عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهما عام حج وهو على المنبر وتناول قصه من شعر في كان في يد حرسي يقول: يا اهل المدينه، اين علماؤكم؟ سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: انما هلكت بنو اسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. وحدثنا ابن ابي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينه، وحدثنا الحرمله بن حي، قال: اخبرنا ابن وهب، قال: اخبرني يونس، وحدثنا عبد بن حميد، قال: اخبرنا عبد الرزاق، قال: اخبرنا معمر، كلهم عن الزهري، فذكر مثل حديث مالك، قال: في حديث معمر انما عذب بنو اسرائيل. وحدثنا ابو بكر بن شيبه، قال: حدثنا قدر بن شبعه، وحدثنا ابن مثنى وابن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبه عن عمرو بن مره عن سعيد بن المسيب، قال: قدم معاويه المدينه فخاطبنا واخرج كبه من شعره، قال: ما كنت ارى ان احدا يفعله الا اليهود، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور. وحدثنا ابو غسان الاسماعيلي ومحمود بن ثنا، قال: حدثنا اخبر معاذ يعني ابن وهو ابن هشام، قال: حدثنا ابي عن قتاده عن سعيد بن سيب ان معاويه قال ذات يوم: انكم قد احدثتم زي سوء، وان النبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. قال: وجاء رجل بعصا على راسها خرقه، قال معاويه: الا وهذا الزور؟ قال: اخذته يعني ما يكثر به النساء واشعارهن من الخراق. باب النساء الكاسيات العاريات البائلات. من حدثني زهير بن حرب، قال: حدثني جرير عن سهيل عن ابي عن ابي هريره، قال: صلى الله عليه وسلم: صنفان من اهل النار لما راهما قوم معهم سيات كاثره بالبقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات الرؤوس كاسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يجد من مسيرته كذا وكذا. باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره وتشبع ما لم يعط. حدثنا محمد بن عبد الله بن مرغل، حدثنا أبو وكيع وعبدة عن هشام بن عروة عن النبي عن عائشة رضي الله عنها امرأة قالت: يا رسول الله، أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطيني، فقال صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. وحدثنا محمد بن عبد الله بن مرغل، حدثنا عبدة قال: حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي ضرة فهل علي جناح أن لا أتشبع بما لزوجي ما لم يعطيني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. وحدثنا أبو بكر بن شيبه، قال: حدثنا أبو سامة، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا معاوية كلاهم عن هشام بهذا الإسناد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الآداب. باب النهي عن التكني بالقاسم وبيان ما يستحب من الأسماء. حدثنا أبو كريم محمد بن علاء وابن أبي عمر، قال أبو كريم: أخبرنا وقال ابن أبي عمر، حدثنا ولفظ له، وقال: حدثنا سبروان يعني الفزاري عن حميد عن أنس، قال: نادى رجل رجلا بالبقية: يا أبا القاسم، فالتفت إليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لم أعنك، إنما دعوت فلانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسم الله تكنوا بكنية. حدثنا أبو زياد. حميد يروي عن أنس وهو مشهور بالتدليس عن أنس، وكان كثيرا ما يقول: سمعته من أنس وثبتني فيه ثابت. ولذلك قال العلماء: عامة ما يحدث حميد عن أنس سمعه من ثابت أو ثبته فيه ثابت. وقد ذكرت لكم قول شعبة: لم يسمع حميد من أنس إلا 24 حديثا، والباقي سمعه من ثابت أو ثبته فيها ثابت. ولكنه لم يثبت أنه دلس عن غير أنس، وثبت أن له من السماع أكثر مما ذكر شعبة. وذكر ابن حبان في مقدمة صحيحه قال: لم يسمع حميد بن أنس إلا 18 حديثا، والباقي سمعها من ثابت أو ثبته فيها ثابت. وأنا دائما أقول، وعلمتني ولله الحمد التجارب أكثر من 20 سنة في الأبحاث العلمية، أنني لا أخذ الأمور مسلمة. لقد ألقيت في غديركم حجرا لكي تزول المياه الراكدة، عندما ذكرت لكم أن مسلم هو الذي بوب كتابة فقامت قيامتكم، لأن كثير منكم جرى على التقليد وجرى على أخذ الأمور مسلمة. أنا لازلت إلى الآن عند كلامي: النووي بوب، لا ليس عندي إشكال في ذلك، لكن هل هو الذي ابتدع التبويب؟ هذا محل البحث. هل سبق بالتبويب؟ هذا محل البحث. هل هو مسلم الذي بوب؟ هذا محل البحث. هل هو أحد رواة مسلم الذين تقرؤون الحديث من طريقه بوب؟ هذا محل البحث. هذه أمور كلها محل البحث، وسأذكر لكم في آخر إن شاء الله المجالس بعض المطابقات التي طابقتها بين النسخة المغربية وبين فعل النووي، فوجدت أن هناك اختلاف ووجدت أن هناك مطابقة، فتعودوا أن لا تأخذوا هذه الأمور مسلمة. أنا لما بحثت في هذه القضية طلع أن حميد سمع أكثر من 100 حديث، وليس 18 حديثا كما زعم ابن حبان في مقدمة صحيحي، ولا كما قال زعم شعبة أيضا وهو من تلامذة حميد. فالأمور أحيانا يبغى لها نوع من التحرير، حتى ولو كان هناك احتمال لا تلغي الاحتمالات، خذها فإن لها محلا من النظر. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني إبراهيم بن زياد وهو ملقب بسابة لا نقل أخبرنا عباد بن عباد عن عبيد الله بن عمر وأخي عبد الله أنه سمعه منهما سنة 444 يحدثان عن نافع بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وحدثنا عثمان بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال عثمان حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال ولد رجل منا غلام فسماه محمد فقال له قومه لا ندعوك تسمي باسم الرسول صلى الله عليه وسلم. فانطلق بابنه حامله على ظهره فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام فسميته محمدا فقال لقومي لا ندعوك تسمي باسم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال سلم تسموا باسمي ولا تقتنوا بكنيتي فانما انا قاسم اقسم بينكم. وحدثنا هناد بن سري قال حدثنا عبد الرحمن حسين عن سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ولد رجل منا غلام فسمى محمدا فقلنا لك نكنيك برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تستامره قال فاتاه فقال انه ولد لي غلام فسميته برسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقومي ابا ان يكنوني بي حتى تستاذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال سموا باسمي ولا تقتنوا بكنيتي فانما بعثت قاسما اقسم بينكم. وحدثنا رفعت بن الهيثم الواسطي قال حدثنا خالد بن الطحان يعني الطحان عن الحصين بهذا الاسناد ولم يذكر فانما بعثوا قاسما نقسم بينكم. حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا وكيع عن عمش حدثني ابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمش عن سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي فاني انا ابو القاسم اقسم بينكم وفي روايه ابي بكر ولا تكتنوا. وحدثنا كري ابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن عمش بهذا الاسناد وقال انما جعلت قاسما نقسم بينكم. حدثنا محمد بن ثنا ومحمود بن شارين قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت قتاده عن سالم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رجلا من الانصار ولد له غلام فأراد أن يسميه محمد فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال أحسنت الأنصار سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. وحدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن ثنا كلاهما عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور حا وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة حدثنا محمد يعني بن جعفر حا وحدثنا ابن ثنا قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن شعبة عن حسين حا وحدثني أبو بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان كلهم عن سالم بن أبي الجعد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا إسحاق منصور الحنظلي وإسحاق منصور إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وإسحاق منصور قال أخبرنا النضر بن شميق حدثنا شعبة عن قتادة المنصور سليمان حسين بن عبد الرحمن خلص من سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بنحو حديثه من ذكرنا حديثه من قبل وفي حديث النضر عن شعبه قال وزاد في حسين وسليمان عن حسين قال حسين قال صلى الله عليه وسلم انما بعثت قاسما اقسم منه قال سليمان فانما انا قاسم اقسم بينكم. وحدثنا عمرو الناقد محمد بن عبد الله المري جميع سفيان قال عمرو حدثنا سوء سفيان بن عينة حدثنا ابن كثير انه سمع جابر بن عبد الله يقول ولد لرجل من غلام فسماه القاسم وقلنا لا نكنيك ابا القاسم ولا نعيمك عينا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال اسمي ابنك عبد الرحمن. وحدثنا اميه بن الصم قال حدثنا يزيد يعني ابن زريح وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسمي بن علي قال عن روح القاسم وعن محمد بن كثير عن جابر فذكر مثل حديث ابن عينة قال انه لم يذكر ولا نعيمك عينا. وحدثنا ابو بكر بن شيبه وعمرو الناقد وزير بن حرب بن مالك قال حدثنا سفيان بن عينة عن ايوب عن محمد بن سيرين قال سمعت ابي هريره يقول رضي الله عنه يقول قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم تسموا باسمه ولا تكنوا بكنيته. قال عمرو بن ابي هريره ولم يقل سمعته. وحدثنا ابو بكر بن شيبه ومحمد بن عبد الله بن مير وابو سعيد الاشج ومحمد بن ثنا العنزي والافضل بن مير قالوا حدثنا ابن ادريس عن ابي يعني سماك بن حرب عن قاتل بن وائل عن غيره بن شعبه رضي الله عنه قال لما قدمت نجران سالوني فقالوا انكم تقرؤون يا اخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سالته عن ذلك فقال انهم كانوا يسمون بانبيائهم الصالحين قبلهم. باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن شيبة قال أبو بكر حدثنا معتمر بن سليمان عن الركين عن أبي عن سمرة قال قال يحيى أخبرنا معتمر بن سليمان قال سمعت الركين يحدث عن أبي عن سمرة بن جندب قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء أفلح ورباح ويسار ونافع. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الركين بن الربيع عن أبي عن سمرة بن جندب قال صلى الله عليه وسلم لا تسمي غلامك رباح ولا يسار ولا أفلح ولا نافع. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير حدثنا منصور عن هلال بن سافع عن ربيعة بن عميلة عن عمرو عن سمرة بن جندب قال صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك فإيهن بدأت، ولا تسمينه ولا مكسرا ولا ربحنا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثم هو فلا يكون فيقول لا، إنما هن أربع فلا تزيدن علي. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدث أخبرني جرير حا، وحدثنا أمية بن الصام قال ابن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريق قال حدثنا روح حا وهو ابن القاسم حا، وحدثنا حمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جبر حدثنا شعبة كلهم عن منصور من سند زهير، فأما حديث جرير وروح كفى كمثل حديث زهير مقصد، وأما حديث شعبة فليس به الذي ذكر تسمية الغنم من يذكر الكلام الأربع. وحدثنا محمد بن أحمد بن خلف قال حدثنا روح ابن أبي خلف حدثنا روح حدثنا ابن جرير قال حدثنا سفيان وسمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بأعلى وببركة وبأفلح وبيسر وبنافع وبنحو ذلك، ثم رأيته سكت بعد ذلك عنها فلم يقل شيئا، ثم قبض الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك، ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركه. باب استحباب تغيير اسم القبيح الحسن وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوهما. حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب وحمد بن ثنا وعبد الله بن سعيد ومحمد بن الشاري قال حدثنا ابن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال: أنت جميلة. قال أحمد: ما كان أخبرني عن وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا الحسن الموسى قال حدثنا أحمد بن سلمة عن عبيد الله النافع عن ابن عمر أن بنت لعمر كانت يقال لها عاصية فسمى الرسول صلى الله عليه وسلم جميلة. وحدثنا عمر يعني أحيانا بعض الأسماء فيها نوع من القبح أو نوع من يعني الدلالة غير الجيدة، فينبغي الإنسان أن يتنبه لهذه الأشياء خاصة في الأطفال الصغار وما إلى ذلك. أنا أذكر في الكلية وأنا أدرس قبل سنوات أتاني طالب اسمه فتان، فقلت له: لا تدخل علي القاعة حتى تغير اسمك هذا، فغير اسمه بعد ذلك إلى عبد العزيز. والعجيب أن البعض يعني ينجرف وراء الأسماء الحديثة هذه في أسماء البنات وأسماء الأولاد، ولها أثر على المسمى، أثر كبير جدا، حتى أن بعض إخواني سمى ابنه اسما سماه زياد، فوجد أن أحد يعني إبهامي قدميه تطول، فقلت له: غير اسمه، أنا أخشى أن يكون لهذا الاسم أثر على هذا، فأبى، فأصبحت رجله الآن تقريبا أصابعها أطول. فينبغي الإنسان أن ينتبه لمثل هذه الأشياء. في بعض وأنا أدرس الطلاب أقول لهم يعني بعض الشباب مثلا أو بعض ما يسمي ابنته كذا كذا، وذكرت من ضمنها غزيل، فضحكوا بعض الطلاب ونظروا في أحد الطلبة، وما تنبهت أنا لذلك، فقلت يعني هذا الاسم قد يناسبها صغير، لكن إذا أصبحت عمرها 70 سنة كيف تقول يا جدة غزيل أو ما أشبه ذلك. ثم زارني هذا الشاب بعد فترة فتقول زوجته لزوجتي: ما سألتيني عن اسم ابنتي؟ قالت: ايش اسمها؟ قالت: اسمها غزيل. فأخبرتني زوجتي بعد ذلك فعرفت سر ذلك. بعض الإخوان أرسل والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة وليه بن عمر وجابر والحبر كالخدري وأنس وزوجة النبي، هؤلاء المكثرون. قضية الإكثار، ابن حزم له جزء مطبوع الصحابة وما لكل راوي من العدد، الصحابة وما أو الصحابة الصحابة الرواة وما لكل راوي من العدد، وهو فهرست لمسانيد بقي بن مخلد في مسنده المفقود، وذكر فيها عدة أحاديث أبي هريرة وهي 5374 حديث تقريبا. الواقع يشهد بخلاف هذا، أحاديث أبي هريرة لم تبلغ إلى هذا، يعني قل 2500 2600 قد تصل إلى 3000 مع الآثار ومع كذا. فهذه القضية أيضا محل بحث في قضية كثرة أحاديث أبي هريرة وأنها بلغت هذا الرقم، هل المراد المكررات، هل المراد الآثار؟ هذه أيضا قضية محل البحث حتى ينظر أو نجد نقف على كتاب بقي بن مخلد، لأن مسند الإمام أحمد ليس في هذا الرقم مع أنه من أوسع المسانيد. نعم، صلى الله عليكم. قال: حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ العمري قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى علي طلحة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قالت جويرية اسمها برة، فحول رسول الله اسمها جويرية، وكان يكره أن يقال خرج من عند برة. وفي حديث ابن أبي عمر عن كريب قال: سمعت ابن عباس حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن مثنى ومحمد بن الشاري قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال: سمعت أبا رافع يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة أن زينب كان اسمها برة فقيل تزكي نفسها سمى الرسول صلى الله عليه وسلم زينب، ولفظ الحديث لهؤلاء دون ابن بشار. وقال ابن ابي شيبه حدثنا محمد بن جعفر عن شعبه، وحدثني اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن سحاب، وحدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا الوليد بن كثير قال حدثني محمد بن عطاء قال حدثتني زينب بنت ام سلمة قالت قال اسمي بره فسمى الرسول صلى الله عليه وسلم زينب، قالت ودخلت علي زينب بنت جحش واسمها بره فسماها زينب. وحدثنا عبد الناقد قال حدثنا هاشم القاسم حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن محمد بن ابي عطاء قال سميت ابنتي بره فقالت لي زينب بنت ابي سلمة ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وسمى وسميت برا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا: بما نسميها؟ قال: سموها زينب. أحسنت، بارك الله فيك. والقراءة عند الشيخ يحيى الحربي. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى: باب تحريم التسمي بملك الأملاك أو بملك الملوك. وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي. أحسنت، أنت لا تقول قال مسلم باب، لأن يعني هذا احتمال، فأنت تقول بأسانيدكم إلى الإمام مسلم، بعدين قل باب تحريم التسمي بملك الأملاك. ها ماشي، عشان نخرج من الخلاف هذا. طيب. أنا منتبه لهذا تماما. باب تحريم التسمي بملك الأملاك أو بملك الملوك. وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وأحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبشير والأفضل أحمد قال الأشعثي أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسمين عند الله تعالى رجل يسمى ملك الأملاك. وزاد بن أبي شيبة في روايته: لا مالك إلا الله عز وجل. وقال الأشعثي: وقال سفيان: مثل شاهانا شاه. وقال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمير عن أخنع فقال: أوضع. وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله فذكر حديثا منها، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله. باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه، وجواز تسمية يوم ولادته، واستحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء عليهم السلام. وحدثنا عبد الأعلى بن محمد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت بن عنان عن أنس بن مالك قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعير والله، فقال: هل معك تمر؟ فقلت: نعم. فناولت تمرات فالقاهن في فيه فلاكهن في ثم فغرف الصبي فمجه في فيه فجعل الصبي يتلمض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار التمر، وسماه عبد الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. هذا هو الذي ذكرت لكم، عبد الله وابنه إسحاق الذي يروي عن أنس بن مالك هذه القصة. نعم. أحسن الله إليك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا معمر عن المسيين عن أنس بن مالك قال: كان ابن لأبي طلحة يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت: أم سليم هو أسكن مما كان، فقضبت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: واو الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أعوصتم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما، فولدت غلاما. فقال لي أبو طلحة: أحمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وبعثت معه بتمرات، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: معه شيء؟ قالوا: نعم، تمرات. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذ من فيه فجعل في فيه صبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. وحدثنا محمد الشرق قال: حدثنا حماد بن مسعد قال: حدثنا معمر عن محمد عن أنس بهذه القصة نحو حديث يزيد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن بوذا الأشعري وأبو كرم قالوا: حدثنا أبو سامر بن عن بويد عن أبي بودة عن أبي موسى قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه بغير محنك وبتمرة. وحدثنا حكم موسى بن صالح قال: حدثنا شعيب يعني بن إسحاق قال: أخبرني هشام بن عروة قال: حدثني عمر بن الزبير وفاطمة بنت المنذر بن الزبير أنهما قال: خرجت أسماء بنت أبي بكر حين هاجرت وهي حبلى بعبد الله بن الزبير، فقدمت قباء فنفست بعبد الله بقباء، ثم خرجت حين نفست الى رسول الله من حنك، فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فوضعه في حجره، ثم دعا بتمرة. فقالت عائشه: فمكثنا ساعه نلتمسها قبل ان نجدها، فمضغاها ثم بصقها فيه، فان اول شيء دخل بطنه لا يليق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت اسماء: ثم مسحه وصلى عليه وسماه عبد الله، ثم جاء وهو ابن 7 سنين او 8 ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامره بذلك الزبير، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين راه مقبلا اليه ثم بايعه. وحدثنا ابو بكر محمد العلاء قال: حدثنا مسامع عن هشام عن ابي بيع عن اسماء انها حملت عبد الله بن الزبير بمكه، قالت: فخرجت انا متيم فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت بقباء المدينة فنزلت بقباء فولدت بقباء، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغاه ثم تفل فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ويقال رسول الله صلى الله عليه وسلم محناك بتمرة، ثم دعا له وبارك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام. وحدثنا أبو بكر شيخ قال: حدثنا خالد مخلد عن علي بن وشيخ عن هشام بن عروة عن أبي عن يعني في المدينة، يعني ليس على الإطلاق أول مولود ولد في الإسلام في المدينة. نعم. وحدثنا ابو بكر بن شيبة قال: حدثنا خالد نخلق عن علي بن سهيل عن ابي عن شمع عن ابي عن اسماء بنت ابي بكر الصديق انها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى بعبد الله بن الزبير، فذكر نحو حديث ابي اسامه. حدثنا ابو بكر بن شيبة قال: حدثنا عبد الله بن قال: حدثنا هشام يعني بن عروه عن ابي عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبارك عليهم ويحنكهم. وحدثنا ابو بكر بن شيبة قال: حدثنا ابو خالد نحو عن هشام عن ابي عن عائشه قالت: جئنا بعبد الله بن الزبير الى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكهم، فطلبنا تمره فعز علينا طلبها. وحدثنا محمد بن سالم التميمي وابو بكر بن اسحاق قال: حدثنا ابن ابي قال: حدثنا محمد وهو من طيف ابو غسان قال: حدثني ابو حزم عن سالم بن سعد قال: اتي بالمنذر بن يا سيدي لرسول الله ابن ابي وسيدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه، وابو سيد جالس فلاها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بيديه بين يديه، فامر ابو سيد بابنه فاحتمل من على فخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقلبوه فاستفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اين الصبي؟ فقال ابو سيد: اقلبناه يا رسول الله. قال: ما اسمه؟ قال: فلان. يا رسول الله. قال: لا، ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. باب جواز تكنيه من لم يولد له وكنيه الصغير. حدثنا ابو ربيع سليمان بن داود العتكي قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا ابو تيح قال: حدثنا سمن مالك حاء. وحدثنا شبان بن قال: والافضل قال: حدثنا عبد الله عن ابي تيح عن نسان قال: قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه، قال كان فطيما، قال فكان إذا جاء صلى الله عليه وسلم فرآه وقال أبا عمير ما فعل النغير؟ قال وكان يلعب به. باب جواز قوله لغير ابنه يا بني واستحبابه للملاطفة. حدثنا محمد بن عبيد الغبادي قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان عن إسماعيل قال قال ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر والأفضل بن أبي عمر قال حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن الغيب بن شعبة قال ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر مما سألت عنه، فقال لي أي بني وما ينصبك منه إنه لن يضرك، فقال قلت إنهم يزعمون إن معه أنهار الماء وجبال الخبز، قال هو أهون على الله من ذلك. وحدثنا أبو بكر بن شيبة وابن أبي عمر قال هو تذكرون قصة يعني بعض من يتندر على هذا الحديث ويقول يرون أحاديث لا فائدة منها كحديث أبا عمير ما فعل النغير، فتجرد ابن القاص لهذا الحديث واستخرج منه فوائد أكثر من 30 فائدة وضمنها جزء في فوائد حديث أبي عمير. هذا يدخل في نوع من أنواع علوم الحديث وهو الأحاديث التي أفردت بالتصنيف، حسن الله، وهي كثيرة، صنف في بعض المعاصرين كتابا. حسن الله. وحدثنا أبو بكر بن شريق وابن المين قال حدثنا وكيف حا وحدثنا سويج بن يونس قال حدثنا هشيم حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حا وحدثني محمد بن وافق قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن إسماعيل بعد الإسناد وليس في حديث أحد منهم، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يغير أي بني إلا في حديث يزيد وحده. باب الاستئذان. وحدثني عمرو بن محمد بن وكيل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا والله يزيد بن خصيف عن بوسي بن سعيد قال سمعت أبو سعيد الخدري يقول كنت جالسا بالمدينة في مجلس الأنصاف فأتانا أبو موسى فزعا أو مدعوا قلنا ما شأنك؟ قال إن عمر أرسل إلي أنا أتي فأتيت بابه فسلمت عليه ثلاثا فلم يرد علي، فرجعت فقال ما منعك أن تأتينا؟ فقلت إني أتيتك فسلمت على بابك ثلاثا فلم يرد علي، فرجعت فقالوا قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر أقم علينا عليه البينة وإلا أوجعتك. فقال أبو بن كعب لا يقوم معه إلا أصغر القوم. قال أبو سعيد قلت أنا أصغر القوم. قال فذهب به. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن خصيفة بعد الإسناد وزاد بن أبي عمر في حديثه قال أبو سعيد فقمت معه فذهبت إلى عمر فشهد. وحدثنا الطاهر قال أخبرني عبد الله بن وابن قال حدثنا عمرو بن الحارث عن أبو كعب بن شجع أبو سعيد حدثه أنه سمع أبو سعيد الخدري يقول كنا في مجلس عند أبي بن كعب فأتى أبو موسى الأشعري مغضبا حتى وقف فقال أنشدك الله هل سمع أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان وثلاث؟ الاستئذان وثلاث فإن أذن لك وإلا فرجع. قال أبي وماذا؟ قال استأذنت على عمر بن الخطاب أمس ثلاث مرات فلم يؤذن لي، فرجعت ثم جئت اليوم فدخلت عليه فأخبرت أني جئت أمس فسلمت ثلاثا ثم صوت وقال فإنك سمعناك ونحن حينئذ على شغل فلوما استأذنت حتى يؤذن لك؟ قال استأذنت كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك ولتأتين بما يشهد لك على هذا. فقال أبي بن كعب فوالله لا يقوم معك إلا أحدثنا سنا، قم يا أبا سعيد. فقمت حتى أتيت عمر فقلت قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. هذا من تشديد عمر رضي الله عنه وتثبت في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت عنه بعض الروايات عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنه حبس بعض الصحابة منهم ابن مسعود ومنهم أبو ذر وفي بعض الروايات أبو مسعود عقبة بن عمرو البدري حبسهم في المدينة وقال ما هذا الحديث الذي بلغني عنكم حتى أصيب. فاتخذ بعض الفرق المنحرفة هذا طعنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا عمر سجن جماعة من الصحابة لإكثار من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كتب بعض المعاصرين في هذا وحاول يفند ويرد على هذا ويضعف هذه الرواية، والصحيح أنها صحيحة وأن معنى حبس أي أمسك وليس سجن، لأنهم فهموا على أنه سجن، ومنهم ابن حزم ورد ردا سليطا على من على هذه الرواية وضعفها وقال مردودة من وجهين وذكر الأوجه من أراد أن يراجع فليراجع في الإحكام. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجمع الأولاة عنده في الموسم ويسألهم ويناقشهم ويحاسبهم، فعندما وفدوا إليه للحج قال لهم هذا ثم حبسهم عنده من أجل أن ينصرفوا بعد ذلك، فأصيب بعد الحج فماتوا وهم عنده، هذا هو معنى الحبس حتى أصيب، ليس معنى هذا أنه أبقاهم عنده مدة طويلة، ولا هو الذي بعث ابن مسعود إلى الكوفة كما هو معلوم وغير ذلك. نعم حسن الله. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني بن فضل قال حدثنا سعيد بن يزيد بن عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن أبا موسى أتى باب عمر فاستأذن فقال عمر واحدة ثم استأذن ثانية فقال عمر ثانية ثم استأذن ثالثة فقال عمر ثلاث، ثم انصرف فاتبعه فوده فقال إن كان هذا شيئا حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فها وإلا فلأجعلنك عيضا. قال أبو سعيد فأتانا فقال لم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث؟ قال فجعلوا يضحكون. قال فقلت أتاكم أخوكم المسلم قد أفزع وتضحكون انطلق فأنا شريكك بهذه العقوبة؟ فأتاه فقال هذا أبو سعيد. وحدثنا محمد مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلم عن أبي نضرة عن أبي سعيد حا وحدثنا أحمد بن الحسن بن خواص قال حدثنا شباب قال حدثنا شعبة عن الجويري وسعيد بن يزيد كلاهما عن أبي نضرة قال سمعنا ويحدث عن أبي سعيد الخدري بمعنى حديث بشر بن فضل عن أبي مسلمة حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جوج قال حدثنا عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثة فكأنه وجده مشغولا فرجع فقال عمر لم نسمع صوت عبد الله بن قيس إذن له فادعي له فقال ما حملك على ما صنعت قال إنا كنا نؤمر بهذا قال لتقيمن على هذا بينا ولفعلن فخرج وانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرونا فقام أبو سعيد فقال كنا نؤمر بهذا فقال عمر خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاني عنه الصفق بالأسواق وحدثنا محمد بن مشاق قال حدثنا وعاصم حدثنا حسين بن الحوث قال حدثنا النضر يعني ابن شميل قال جميعا حدثنا مجرين بهذا السند نحوه لم يذكر في حديث النضر الهاني عنه الصفق بالأسواق وحدثنا حسين بن الحوث بن عمار قال حدثنا الفضل موسى قال أخبرنا وطلحة بن يحيى عن أبي وردة عن أبي موسى الأشعري قال جاء أبو موسى إلى عمر بن الخطاب فقال السلام عليكم هذا عبد الله بن قيس فلم يأذن له قال السلام عليكم هذا أبو موسى السلام عليكم هذا الأشعري ثم انصرف فقال ردوا علي ردوا علي فجاء فقال يا أبا موسى ما ردك كنا في شغل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استئذان ثلاث فإن أذن لك ولا فرجع قال ولا تأتيني على هذا بينه ولا فعلت وفعلت فذهب أبو موسى قال عمر إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية وإن لم يجد بينة فلم تجدوه فلما أن جاء العبي عشية وجده قال يا أبا موسى ما تقول أقد وجدت قال نعم أبوي ابن كعب قال عدن قال يا أبا الطفيل ما يقول هذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب ولا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت وحدثنا عبد الله بن عمرو هذا فيه يعني أن بعثوا أبو سعيد الخدري أبا سعيد الخدري أولا ثم بعد ذلك انطلق بعد ذلك أبي بن كعب بعد ذلك الجمع بين الروايتين نعم صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان قال حدثنا علي بن هاشم عن طلحة بن يحيى بهذا الإسناد غير أنه قال فقال يا أبا المنذر أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم فلا تكن ابن الخطاب عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكر من قول عمر سبحان الله وما بعده باب كراهة قول المستأذن أنا إذا قيل من هذا وحدثنا محمد بن عبد الله بن وائل قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدعوت فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا قلت أنا قال فخرج وهو يقول أنا وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن شيبة قال أفضل أبي بكر قال يحيى أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا فقلت أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا نظم الشيخ وأبو عامر العقدي وحدثنا محمد بن ثنو قال حدثني أبو هاب بن جريح وحدثنا عبد الرحمن بن مشرق قال حدثنا باسم كلهم عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديثهم كأنه كره ذلك باب تحريم النظر في بيت غيره وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن روح قال أخبرنا ليث واللفظ ليحيى وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن هشام بن سهل بن سعد السعدي أخبره أن رجلا طلع في حج في حج في جح في جح في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من أجل البصر وحدثنا حمود بن قال حدثنا مهم قال قوم يونس عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الأنصاري أخبره أن رجل طلع من جح في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يرجل به رأسه فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك إنما جعل الله الإذن من أجل البصر وحدثنا أبو بكر بن شيبة وعمرو الناقد وزياد بن حمرو بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أبو بكر كامل الجعدي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر كلام عن الزهري عن سالم بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث الليث ويونس وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو كامل وفضل بن حسين وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى وأبي كامل قال يحيى أخبرنا قال أخوانا حدثنا حماد بن زيد عن عبد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص أو مشاقص فكان ينظر إلى رسول صلى الله عليه وسلم يختله ليطعنه وحدثنا الزهري بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقهوا عينه وحدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزناد عن أرجع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجل اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح باب نظر الفجاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد بن زريع وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي كلاهما عن يونس وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا شيبة قال أخبرنا يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاء فأمرني أن أصرف بصري وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد العلاء وقال إسحاق أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان كلام عن يونس بهذا الإسناد مثله كتاب السلام باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير وحدثنا عقبة مكهم قال حدثني أبو عاصم عن ابن جريج حاو حدثني محمد مزوق قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد عن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير باب من حق الجلوس على الطريق رد السلام وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو حكيم عن إسحاق بن عبد الله أنه طلع عن أبيه قال أبو طلحة كنا قعودا بالأفنية نتحدث جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال ما لكم ولمجالس الصعودات أجتنبوا مجالس الصعودات فقلنا إنما قعدنا لغير ما بأس فقعدنا نتذاكر ونتحدث فقال إما لا فأدوا حقها غض البصر وغض السلام وحسن الكلام. وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن صالح عن زيد بن أسلم عن عطاء بن ساء عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الجلوس في الطوقة. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالس نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أبيتم من المجلس فأعطوا الطريق حقق وما الحق. قال: غض البصر يكف الأذى وغض السلام رموا بن عوف والنهي عن المنكر. وحدثنا يحيى بن حنقل قال حدثنا عبد العزيز محمد المدني حاو حدثنا محمد الواقع حدثنا من أبي فديق قال أخبرنا هشام يعني بن سعد كلاهم عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد. باب من حق المسلم للمسلم ورد السلام. حدثنا حمالك بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن بشاب عن مسلم أن أبا هريرة وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس. حاو حدثنا عبد المحيط قال أخبرنا عزاء قال أخبرنا معمر عن الزهري عن مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس تجب المسلم على أخيه: رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنائز. قال عبد الرزاق كان معمر يسير هذا الحديث عن الزهري وأسنده مرة عن ابن المسيب عن أبي هريرة. وحدثنا يحيى بن أبي يوم قال قتيبة بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله قال: حق المسلم على المسلم ست قيل: ما هن؟ يا رسول الله، قال: إذا لقيته وسلم عليه، وإذا دعاك وجيبه، وإذا استنصحك وانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. باب النهي عن ابتداء الكتاب السلام وكيف يرد عليهم. حدثنا يحيى بن عقل أخبرنا الشيم عن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أنس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاو حدثنا إسماعيل المسالم قال حدثنا الشيم قال أخبرنا عبد الله بن أبي بكر عن جدي أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. وحدثنا عبد الله بن عقل قال حدثنا أبي حاو حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن حاد قال حدثنا شعبة حاو حدثنا محمد بن مسالم واللفظ لهما قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب يسلمون علينا، فكيف نرد عليهم؟ قال: قولوا عليكم. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قال لفظ لا ليحيى بن يحيى قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الأخون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار وأنه سمع بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم: السلام عليكم، فقل عليك. وحدثنا زهير بن حمد قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله بن دينار وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه قال: فقولوا عليكم. وحدثنا عمرو الناقد وزهير بن حمد واللفظ زهير قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: استأذن وقت من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. فقالت عائشة: بل عليكم السلام واللعنة. فقال رسول الله: يا عائشة، إن الله عز وجل يحب ويفق بالأمر كله. قلت: أقالت؟ ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قد قلت وعليكم. حدثنا حسن بن علي حمان وعبد المحمد قال جميعا عن يعقوب بن إبراهيم المسعني قال حدثنا أبي عن صالحة وحدثنا عبد المحمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلام عن الزهري بهذا الإسناد وحديثهما جميعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت عليكم ولم يذكروا الواو. وحدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن العمش عن مسلم عن مسوق عن عائشة قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من اليهود فقالوا: السلام عليك يا أبو القاسم. قال: عليكم. قالت عائشة: قلت: بل عليكم السلام والذام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لا تكوني فاحشة. فقالت: ما سمعت ما قال؟ ما سمعت ما قالوا؟ قال: أوليس قد وددت عليهم الذي قالوا؟ قال: وقلت عليكم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يعلم عليه قال حدثنا العمش بهذا الإسناد وأنه قال: ففطنت بهم عائشة فسبتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هي عائشة؟ فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. وزاد: فأنزل الله عز وجل: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، إلى آخر الآية. وحدثنا هارون وعبد الله وحجاج بن شعيب قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا قبيل أخبرنا أبو زبير قال أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سلم ناس من اليهود من يهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك يا أبا القاسم. فقال: وعليكم. فقالت عائشة وغضبت: ألم تسمع ما قالوا؟ قالوا: بلى، قد سمعت فرددت عليهم، وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن داود عن إسرائيل عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيت أحدهم في طريق فاضطروا إلى ضيقه. وحدثنا محمد بن قال حدثنا مجاهد قال حدثنا شعبة حاو حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريم قال حدثنا وكيع عن سفيان حاو حدثنا زهير بن حمد قال حدثنا جرير كلهم عن سهيل بهذا الإسناد في حديث وكيع: إذا لقيتم اليهود في حديث أبي جعفر عن شعبة قال: في أهل الكتاب وفي حديث جرير: إذا لقيتهم ولم يسمي أحد المشركين. باب استحمام السبلام على الصبيان. حدثنا يحيى حق أخبرنا هشام عن سيار عن ثابت البنان عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى على غلمان لهم فسلم عليهم. وحدثني إسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشام قال أخبرنا سيار بهذا الإسناد. وحدثنا عمرو بن علي ومحمد بن علي قال حدثنا محمد جعفر قال حدثني شعبة عن السيار قال: كنت أمشي مع ثابت البناني فما في الصبيان فسلم عليهم. فحدث ثابت أنه كان يمشي مع أنس فما في الصبيان فسلم عليهم. وحدث أنس أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بصبيان فسلم عليهم. باب جواز جعل الإذن يرفع الحجاب يرى غيره من العلامات. حدثنا أبو كامل جعفر وقتيبة بن سعيد وكلامه عن عبد الواحد واللفظ القتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا حسن وعبد الله قال حدثنا أبو مسعود قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود يقول: قال لي رسول الله يدرك علي أن يرفع الحجاب وأن تسمع سوادي حتى أنهاك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة سوادي بكسر السين سوادي وان تسمع سوادي حتى انهاك. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله بن ميمون واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا قال اخوان حدثنا قال عبد الله بن عزيز عن الحسن بن عبد الله بهذا الاسناد مثله. باب بحث خروج النساء لقضاء حاجه الانسان. وحدثنا ابو بكر بن شيبه وابو كريم قال حدثنا ابو سلمة قال عن هشام عن ابي عن عائشه قالت: خرجت سوده بعدما ضرب علينا الحجاب لتقضي حاجتها، وكانت امراه جسيمه ترفع النساء جسما لا تخفى على من يعرفها. فراها عمر بن الخطاب قال: يا سوده، والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت رجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وانه لا يتعشى وفي يده عرق، فدخلت فقلت يا رسول الله اني خرجت، فقال لي عمر كذا وكذا، قال فوحى الله اليه ثم رفع عنه ان العرق في يده ما وضعه، فقال انه قد اذن لكن ان تخرجن لحاجتكن. وفي روايه ابي بكر يفرع النساء جسمها. زاد ابو بكر في حديث فقال هشام يعني البراز. وحدثنا ابو بكر قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا هشام بهذا الاسناد وقال وكانت امراه يفرع النساء جسمها قالت قال وانه لا يتعشى. وحدثنا سعيد قال حدثنا علي بن عن هشام بهذا الاسناد. وحدثنا عبد الملك بن شعيب عن قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل عن خالد عن شابع عن عروه بن الزبير عن عائشه ان ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل واذا توازن الى المناصع وهو صعيد افيح، وكان عمر بن الخطاب يقول له صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سوده بنت زمعه وزوج النبي صلى الله عليه وسلم ليث من ليالي عشان، وكانت امراه طويله، فنادى عمر الا قد عرفناك يا سوده حرصا على ان ينزل الحجاب. قالت عائشه فانزل الله عز وجل الحجاب. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم المسعدي قال حدثنا ابي عن صالح قال حدثنا ابي عن صالح عن مشهد وهذا الاسناد نحوه. هذه تسمى موافقات عمر رضي الله عنه، وهي الامور التي ذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل الوحي مطابقا لقول عمر، ذكرها الشراح في مواطنها. نعم أحسن الله إليك. باب تحريم الخلوة بالأجنبي والدخول عليه. وحدثنا يحيى بن علي بن حجر قال يحيى أخبرنا وقال ابن حجر حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر حا وحدثنا محمد الصباح وزهير بن حرب قال أخبرنا هشام قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا وذا محرم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى حا وحدثنا محمد بن روح قال أخبرنا ليث عن يزيد بن الحبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء، فقال رجل مصري يا رسول الله فرأيت الحم؟ قال الحم والموت. وحدثنا هذا إسناد مصري من أوله إلى منتهى محمد بن رمح فما بعدنا. وحدثنا ابو طارق قال اخبرنا عبد الله بن عمر عن عمرو بن الحارث والليث بن سعد وحيوان بن شعيب وغيره وانا يزيد ما يحب حدثنا ذلك السند مثله. وحدثنا ابو طارق قال نعم تفضل. وحدثنا ابو طارق قال اخبرنا ابو قال سمعت الليث بن سعد يقول الحم اخو الزوج وما اشبهه من اقارب الزوج ابن العم ونحوه. وحدثنا ابو معوف قال حدثنا عبد الله بن عمر قال اخبرني عمرو حا وحدثنا ابو طارق قال اخبرنا عبد الله بن عمر عن عمرو الحارث ان بكر وابن سواده حدثنا عبد الرحمن بن جبير حدثنا عبد الله بن عمرو العاص حدثه ان نفر من بني هاشم دخلوا على اسماء بنت عميس، فدخل ابو بكر الصديق وهي تحته يومئذ فراهم فكره ذلك وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم ارى الا خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد برأها من ذلك. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على وقال فقال لا يدخل ان رجل بعد يومي هذا على مغيبه الا معه رجل او اثنان. باب بيان انه يستحب لما رؤيا خال بموت وكانت يوزن محمود لمن يقول هذه فلانه ليدفع ظن السوء به. وحدثنا عبد الله بن مسلم بن قال حدثنا عبد بن سلم عن ثابت بن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مع احدى نسائه فمر به رجل فدعاه فجاء فقال يا فلان هذه زوجتي فلانه، فقال يا رسول الله من كنت اظن به فلم اكن اظن بك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجي من الانسان مجرى الدم. وحدثنا اسحاق بن عبد الرحمن وتقارب بلفظ قال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزوج عن علي بن حسين عن صفيه بنت حيي قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فاتيت وزول فحدثته ثم قمت لانقلب فقام معي ليقلبني وكان مسكونا في دار صمت بن زيد فمضى وجل من صام فلما فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم سواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكم إنها صفية من تحيين، فقال سبحان الله يا رسول الله، قال إن الشيطان يجب من الإنسان يرجع الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكم الشرون. وقال شيئا. وحدثني عبد الله بن أحمد الدامي قال أخبرني أبو اليمان قال أخبرني شعبان الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تزور في اعتكاف في مسجد من العشر الأواخر من رمضان فتحدث عنده ساعة ثم قامت تنقلب وقام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها ثم ذكرهم بمعنى حديث معمر غيره وقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم ولم يقل يجي. باب من أتى مجلسا فوجدها فوجة فجلس فيها وإلا وراءهم. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قوي عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي قائد من الليث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما جالس في المسجد والناس معه إذا أقبل نفر ثلاثة فأقبل اثنان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فقال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فوجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر داهم، فلما فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله، أما الآخر فاستحي الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. وحدثنا أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب الموالي على ثلاثة أنواع: مولى إسلام ومولى عتق ومولى حلف. نعم أحسن الله إليك. حلف وعتق وإسلام. وحدثنا احمد بن قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حاوب بن هو بن شداد حاوى حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا حبان قال حدثنا ابان قال جميعا حدثنا يحيى بن كثير بن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه حدثه في الاسناد بمثلها في المعنى. باب تحريم اقامه الانسان في موضع المباح الذي سبق اليه. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حاوى حدثنا محمد بن روح بن مهاجر قال اخبرنا ليث عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن احدكم رجل مجلسه ثم يجلس فيه. وحدثنا يحيى بن حق قال اخبرنا عبد الله بن حاوى حدثنا ابن قال حدثنا ابي حاوى حدثني زهير بن حمر قال حدثنا يحيى وهو القطان حاوى حدثنا ابن المثنى وحدثنا حدثنا مثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي كلهم عن عبيد الله حا، وحدثنا ابو بكر الشيبق واللفظ له، قال حدثنا محمد بن ابو سامة وابن بنيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقم الرجل مقعدي في مجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. وحدثنا ابو ربيع وابو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا يحيى، وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا وائل حا، وحدثنا محمد الوافق قال حدثنا عبد الرزاق كلام عن ابن جوزي حا، وحدثنا محمد الوافق قال حدثنا ابن ابي فديك ابن ابي فديك قال اخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل الحديث الذي ولم تكن في الحديث ولكن تفسحوا وتوسعوا. وزاد في حديث ابن جوزي قال قلت في يوم الجمعة في يوم الجمعة قال في يوم الجمعة وغيرها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد العدى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقمن أحدكم أخاه ثم يجلس في مجلسه، وكان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه. وحدثنا أبو عبد المحيط قال أخبرنا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معه في هذا الإسناد مثله. وحدثنا سلمة بن شبيق قال حدثنا الحسن معين قال حدثنا معقل وابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا. باب إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة قال قتيبة أيضا حدثنا عبد العزيز يعني محمد كلاهما عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في حديث أبي عوانة من قام من مجلسه ثم رجع عليه فهو أحق به. باب منع المخنث من الدخول على النساء إلى جانب. حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريم قال حدثنا وكيع حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حا، وحدثنا أبو كريم قال حدثنا معامر كلهم عن هشام حا، وحدثنا أبو كريم أيضا واللفظ لهذا وقال حدثنا ابن وهيب قال حدثنا هشام عن أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن مخنثا كان عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت فقال لأخي أم سلمة يا عبد الله بن أبي مهيب فتح الله عليك الطيب غدا فإني أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يدخل هؤلاء عليكم. وحدثنا عبد الله بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزوج عن عروة عن عائشة قالت كان يدخل على زوج النبي صلى الله عليه وسلم مخنثا فكان يعدونه من غير أولي الإربة. قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يومه عند بعض النساء وهو ينعت امرأة فقال إذا أقبلت أقبلت بأربع إذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعرف ما هنا لا يدخلن عليكم. قالت فحجبوه. باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا عيت في الطريق. حدثنا محمد بن علاء وأبو كريب الهمداني قال حدثنا أبو سامع عن هشام قال أخبرني أبي عن أسماء بنت أبي بكر قالت تزوجني الزبير وماله في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسي. قالت فكنت أعلي فرسه وأكفيه مؤونته وأسوسه وأدق نوالي أضحيه وأعلفه وأستقي الماء وأحرز وأخرز غربه وأعجنه ولم أكن أحسن أخبزي وكان يخبز لي جارات من الأنصار وكنا نسوة صدق. قالت وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي على ثلثي فرسه. قالت فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم معه نفر من أصحابه فدعاني ثم قال إخ ليحملني خلفه. قالت فاستحييت وعرفت غيرتك فقال والله لحملك النوى على رأسك أشد من ركوبك معه. قالت حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم فكفتني سياسة الفرس فكأنما أعتقني. وحدثنا محمد بن عبد الغبري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي بن أبي وليكة أن أسماء قالت كنت أخدم الزبير خدمة البيت وكان له فرس وكنت أسوسه فلم يكن من خدمتي شيء أشد عليه من سياسة الفرس كنت أحتش له وأقوم عليه وأسوسه. قال ثم إنها أصابت خادما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سبي وأعطاها خادمة قالت كفتني سياسة الفرس فألقت عني مؤونة. فجاءني رجل فقال يا أم عبد الله إن رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك أن أبيع في ظل دارك. قالت إني إن رخصت لك أبا ذلك الزبير فتعال فاطلب إياه والزبير شاهد. فجاء فقال يا أم عبد الله إن رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك. فقالت ما لك بالمدينة إلا داري. فقال لها الزبير ما لك أن تمنعي رجلا فقيرا يبيع. فكان يبيع إلى أن كسب فبعته الجارية فدخل علي الزبير وثمنها في حجره فقال هبيها لي. فقالت إني قد تصدقت بها. باب تحريم نجاة الاثنين دون. أحسنت وبارك الله فيك. القراءة عند الشيخ عمار بيسن. بسم الله الرحمن الرحيم. بأسانيدكم الإمام مسلم رحمة الله عليه قال باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأته على الملك عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن هشام بن نمير حا، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا، وحدثنا محمد بن ثنا وعبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد كلهم عن عبيد الله حا، وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حا، وحدثنا أبو الربيع أبو كامل قال حدثنا حماد عن أيوب حا، وحدثنا ابن ثنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أيوب بن موسى كل هؤلاء عن نافع ابن عمر رضي الله عنه ذكر بمعنى حديث مالك. وحدثنا ابو بكر بن شيبه وهناد بن السري قال حدثنا ابو الحوص عن منصور حا، وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن شيبه واسحاق بن ابراهيم والافضل زهير قال اسحاق واخبرنا وقال اخرنا حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون الاخر حتى تختلطوا بالناس من اجل ان يحزنا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال وابو بكر بن شيبه وابن نمير وابو كريم والافضل يحيى قال يحيى اخبرنا وقال اخرنا حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه أو يحزنه. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن مشي بهذا الاسناد باب الطب والمرض والرقى. حدثنا ابن ابي عمر قال المكي قال حدثنا عبد العزيز الدروردي عن يزيد يعني ابن عبد الله بن اسامه بن الهلال عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان اذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل وقال بسم الله يبريك من كل داء يشفيك من شر حسد اذا حسد وشر كل ذي عين. وحدثنا بشير بن الصوف قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن ابي نضره عن ابي سعيد ان جبريل عليه السلام اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله يرقيك من كل شر من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس عين حاسد الله يشفيك بسم الله يرقيك. حدثنا محمد رفيق حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ميمون بن قال هذا ما حدثنا ابو هريره قال رسول الله ذكر حديث من وقال رسول الله العين حق وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الثاني محدث بن الشهر وحمد بن الخير قال عبد الله اخوان وقال خان حدثنا حدود موسى بن ابراهيم قال حدثنا وهيب عن ابن طوس عن ابي عن العباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء سبق القادر لسبقته العين واذا استغسلته فاغسله. باب السحر حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو نمير عن هشام عن ابي عن سيدنا رضي الله عنه قال سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهودي بني زريق يقال له لبيد بن العاصم قال حتى كان رسول الله يخيل لانه يفعل الشيء وما يفعله حتى اذا كان ذات يوم قالت ذات ليله دعا رسول الله ثم دعا ثم دعا ثم قال يا عائشه اشرت ان الله افتاني بما استفتيت في جاي رجلين فقعد ثم عند راسي والاخر عند رجلي فقال الذي عند راسي الذي عند رجلي او الذي عند رجلي الذي عند راسي ما وجع الرجل فقال مطبوب قال مطبه قال لبيد بن الأعصم قال في أي شيء قال في مشط ومشاطة قال وجف طلعة ذكر قال فأين هو قال في بئر ذي أروام قال فأتاها الرسول صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه ثم قال يا عائشة والله لكأن ماءهن قاعد الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين قال فقلت يا رسول الله أفألا أحرقته قال لا أما أنا فقد عفاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا فأمرت بها فدفن. وحدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا هشام عن أبي عائشة رضي الله عنه قال سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق أبو كريم الحديث بقصة نحو حديث ابن عمير وقال فيه فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى البئر فنظر إليه وعليها نخل وقالت قلت يا رسول الله أخرجته ولم يقل أفلا أحرقته ولم يكن فأمرت بها فدفن. باب السم. حدثنا يحيى بن حبيب الحارث حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أن امرأة من يهودية أتت الرسول صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فسأل فقالت أردت أن أقتلك قال ما كان الله ليسلطك على ذاك قال أو قال علي قالوا قال قالوا ألا نقتلك قال لا قال فما زلت أعرفها في لهوات الرسول صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عبد الله حدثنا روح بن عبادة حدثنا يحيى شعبة قال سمعت هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث أن يهودية جعلت سما في لحم ثم أتت به الرسول صلى الله عليه وسلم فذكر بالحوادث خالد. باب الصحيح باب رقية تمرد حتى نزل بن حلب وإسحاق بن قال إسحاق وأخبرنا وقال زهير بن اللفظ له وقع ذا نجاني وعن عامش عن بطوع عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال أذهب البسر رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء لا شفاء وشفاء لا يقدر سقما. فلما مرض الرسول صلى الله عليه وسلم وثاقه أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع فانتزع يده من ثم قال اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حدثنا وكره شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو عميد حدثنا بشير بن خالد قال حدثنا محمد جعفر حدثنا بشار قال حدثنا ابن ابي عدي كلاهما عن شعبه حدثنا ابو بكر وشيبه وابو بكر بن خلاد كلاهما قال حدثنا يحيى وهو القطان عن سفيان كلها ولا يعلم شيء سنه جوا فيها وفي حديث هشيم من شعبه مسحوا بيده وقال وفي حديث الثوري مسحوا بيمين وقال في عقيبي حديث يحيى عن سفيان عن الاعمش قال فحدثوا به منصورا فحدثنا ابراهيم بن منصور عن عائشه فذكر بينه وحدث شيبان وفروق قال حدثنا ابو عوانه عن منصور عن ابراهيم عن مسروق عن عائشه رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا ادم رضا يقول اذهب الباس رب الناس اشفي انت الشافي لا شفاء لا شفاء وشفاء لا يقدر ساق من حدثنا ابو بكر وشيبه زهر بن حرب قال حدثنا جابر بن منصور عن ابي طوح عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اتى المريض يدعو له وقال اذهب الباس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاء وشفاء لا يقدر ساق من فرت ابي بكر تعالى وقال وانت الشافي. وحدثني القاسم زكريا قال حدثنا عبد الله بن موسى عن اسرائيل عن منصور عن ابراهيم وموسى بن صبي عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت قال الرسول صلى الله عليه وسلم ببيت ابي عوانه الجرير. وحدثنا ابو بكر شيبه وابو كريب والله ابو كريب قال حدثنا ابن مهين قال حدثنا شعب هشام عن ابي عن عائشه رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهذه الرقيه اذهب الباس رب الناس اذهب الباس رب الناس بيديك الشفاء لا كاشف له الا انت. حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو سامه حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن موسى كلاهما عن هشام بهذا الاسناد فذكر مثله. باب رقية المريض بالمعوذات والنفس. حدثنا سريج بن موسى ويحيى بن ايوب قال حدثنا عبد الله بن هشام عن ابي عائشه رضي الله عنها قالت كان الرسول اذا مرض احد من اهل نفث عليه بالمعوذات فلما مرض مرض الذي مات جعلت انفذ عليه وامسح بيده نفسه لانها كانت اعظم بركه من يدي. وفي روايه يحيى بن ايوب بمعوذات. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قالت عمر كان هشام عن ورده عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتكى يقرا على نفسه بالمعوذات وينفث او ينفث فلما اشتد وجعه كنت اقرا عليه وامسح عنه بيده جرجاء بركاته. وحدثنا ابو الطاهر وحرمه قال اخبرنا بهم قال اخبرني يونس وحا وحدثنا عبد المحمد قال اخبرنا الرزاق قال اخبرنا المرحى. وحدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا روح حاب حدثنا عقبه بن مكرم محمد بن عثمان النوفل قال حدثنا ابو عاصم قالهم عن ابن جريج قال اخبرنا زياد كلهم عن ابن شهاب فذكر باسناد مالك فذكر نحو هذا وليس بحديث احد منهم من رجاء بركته الا بحديث مالك وبحديث انس وزياد ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشتكى نفذ عن نفسه بمعوذات ومسح عنه بيده. باب استحياب استحباب الرقيه من العين والنملة والحمة والنظر. حدثنا وكبر شيبة قال حدثنا ابن سعد عن شيبة عن عبد الرحمن الأسود عن النبي قال سألت عائشة عن الرقية فقالت رخص صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في رقية من كل ذي حمة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرني شيبة عن المغيرة عن إبراهيم الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت رخص الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في رقية من الحمة. وحدثنا وكبر شيبة قال حدثنا وزهير بن حلوى بن عمر والله أقول بن عمر قال حدثنا قال وحدثنا سفيان عن عبد ربه بن سعيد عن عمرة عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان شيئا منه قال كان أو كانت به قرحة النجور قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا ووضع سفيان وسببته بالأرض ثم رأى بسم الله ذربات أرضين بريقة بعضها ليشفى بها سقيمنا بإذن ربنا. قال ابن ابي شيبه يشفى وقال زهير ليشفى سقيمنا. قال حدثنا ابو بكر بن شيبه ابن ابي شيبه وابو كريم بن اسحاق ونظيم قال اسحاق واخبره قال ابو بكر وابو كريم لفظ له حدثنا محمد بن هشام المصري حدثنا محمود بن خالد عن ابن شداد عن عائشه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يامر ان تسترق من العيب. وحدثنا محمد بن عبد الله بن مقرد عن ابي قال حدثنا ابن اسحاق بهذا الاسناد ذكر مثل حدثنا ابن مقرد عن ابي قال حدثنا زهير عن محمد بن خالد عن عبد الله بن شداد عن عائشه رضي الله عنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يامر ان تسترق من العيب. وحدثنا ابن قال اخبره خيثم عن ناصر بن الحوان عن يوسف بن عبد الله عن اسماء مالك في الرقى قال رخص في الحمى والنملة والعين. حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا ابن ادم عن سفيان حدثنا طلحة بن حميد وعبد الرحمن كلاهما حدثنا حسن وابن صالح كلاهما عن عاصم عن يوسف بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال أرخص الرسول في الرخصة من العين والحمة والنملة. وحديث سفيان يوسف بن عبد الله بن الحارث حدثنا أبو الربيع سليمان أبو داود قال حدثنا محمد بن الحرب قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي قال الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة زوج النصر ورضي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جارية في بيت أم سلمة زوج النصر رأى بوجهها سفعة فقال بها نظرة فاسترقوها يعني بوجهها صفراء. وحدثني عقبة بن كرم العمي وقال حدثنا أبو عاصم عن بجري قال أخبرني الزبير أن سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول رخص النبي صلى الله عليه وسلم الليل حسب في رقية الحية قال وقال أسماء بنت عميس ما لي أرى أجسام بني أخي ضريعة تصيبهم الحاجة قالت لو لكن العين تسرع إليهم قال أرقيهم قالت فعرضت عليه قال فقال أرقيهم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبد الله قال بجري قال أخبرني أبو الزبير أن سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول أخص النبي صلى الله عليه وسلم في رقية الحية اللي بين عمرو قال أبو الزبير سمع جابر بن عبد الله يقول لذا غات رجل من عقرب وأنا حجر ثم رسول الله فقال رجل يا رسول الله أرقي قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلا فحدثني سعيد بن حلم وقال حدثنا أبي قال حدثنا بجريج بهذا الإسناد فذكر مثله غير أنه قال فقال رجل من القوم أرقيه يا رسول الله ولم يقل أرقي. وحدثنا أبو بكر شيبة وأبو سعيد الأشجع قال حدثنا وكيع عن مشعل بن سويبان عن جابر قال كان لي خال يرقي من العقرب فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرقى قال فأتاه فقال يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وحدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جابر عن مشعل بن سويبان ذكر وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عميد قال حدثنا مشعل بن سويبان عن جابر قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرقى فجاء آل عمير بن حزم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى فقال فعرضوا عليه فقال ما أرى بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل باب ولا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. حدثنا أبو طاهر قال أخبرني المهم قال أخبرني معاوية بن صالح عبد الرحمن وعن أبي عن عوف بن مالك الأشعري قال كنا نرقى في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال اعرضوا عليها رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. باب جواز أخذ الأجرة على الرقى بالقرآن والأذكار حدثنا يحيى بن التميمي وقال أخبرنا هشام عن أبي شنعان بن المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه أن الناس من أصحاب الرسول كانوا في سفر فمروا بحيل الحية فاستطعموا فلم يضيفوهم فقال لهم هل فيكم راقب أن سيد الحي يذيغون أو قالوا مصاب فقال رجل منهم نعم فأتوا فرقوا بفتحة الباب فبرأ الرجل فأعطي قطيعا من الغنم فأبى أن يقبلها وقال حتى أذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال يا رسول الله ما رقيت فتحة الباب فتبسم وقال ما ترك أن أرقى ثم قال خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. حدثنا محمد بن الشهر وأبو بكر بن نافع كلاهما عن غندار محمد بن جعفر شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد وقال في الحديث فجعل يقرأ من القرآن ويجعل يجمع بساقه ويتفر ويتفر فبرأ الرجل. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يزيد بن مروان قال أخبرني هشام الحسان عن محمد بن سيرين عن أخيه ما عبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نزلنا منزل فاتتنا المرأة فقالت إن سيد الحي لسليم للدغاء فهل فيكم من راقب فقم معها رجل منا ما كنا نظنه يحسن رقية فبرأ فأعطوه غنما وسقونا لبنا فقلنا أكم تحسن رقية قال ما رقيت إلا فاتحة الكتاب قال فقلت لا تحركوها حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ما كان يدريها أنها رقية اقسموا واضربوا لي بسهم معكم. هذا من الأخوة والأخوات محمد بن سيرين معبد بن سيرين أنس بن سيرين حفصة بنت سيرين أربعة موالي أنس بن مالك. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا هو بجيري قال حدثنا هشام بهذا الإسناد ذكره وغيره قال فقام معه رجل بين مكان نأبنه أو نأبنه برقية باب استحباب وضع يده على موضع لم يدعى. حدثنا أبو الطاهر وحرمة بن يحيى قال أخبرنا أبو قال أخبرني يونس بن شهاب قال أخبرني نافع بن جبير مطعم عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجد في جسده منذ أسلم فقال صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. باب التعوذ من شيطان الوسواس في الصلاة. حدثنا يحيى بن خلف الباهلي وقال حدثنا عبد العلاء سعيد الجريري عن ابي العلاء ان عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها عليه الصلاه والسلام ذاك الشيطان يقال له خنزب او خنزب فاذا احسسه فتعوذ بالله منه واتفل او واتفل على يسارك ثلاثا قال ففعلت على ذلك فاذهب الله عني. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا سالم بن نحاء وحدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو سعيد ذكر لهم عن الجريري عن ابي العلاء ان عثمان بن ابي العاص انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بحديث سالم بن نوح ثلاثا. وحدثني محمد رفق حدثنا عبد الرزاق قال سفيان عن سعيد الجريري قال حدثني زيد بن عبد الله بن الشيخ عن عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ثم ذكر مثل حديث باب لكل داء دواء واستحباب التداوي. حدثنا هارون بن عروف ابو الطاهر واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن قال اخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لكل داء دواء فاذا اصيب دواء الداء برأ باذن الله عز وجل. وحدثنا هارون بن عروف ابو الطاهر قال حدثنا ابن قال اخبرني عمرو ان ابو كان حدثنا عاصم بن عمر بن قتاده حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه عاد المقنع ثم قال لا ابرح حتى تحتجب فان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان فيه شفاء. وحدثنا نصر بن علي الجاظم حدثنا نصر بن علي الجاظم قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن عاصم بن عمر بن قتاده دخل جاءنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه في اهله ورجل يشتكي خراجا به او قال جراحه قال ما تشتكي قال خراج بي قد شق علي قال يا غلام اتني بحجام فقال له ما تصنع بالحجام يا ابا عبد الله قال اريد ان اعلق فيه محجمه قال والله ان الذباب ليصيبوني او قال يصيبني الثوب فيؤذيني ويشق علي قال فما راى تبرمه من ذلك قال اني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان كان في شيء من ادويتكم خير ففي شرطه محجم او شرطه عسل او لذعه بنار قال الرسول صلى الله عليه وسلم وما احب ان يكتوي قال فجاء بحجام فشرطه فذهب عنه ما يجد احدا قتل بسيط قال حدثنا ليث عن حدثنا محمد بن رمح قال اخبر ليث عن ابي الزبير عن جابر ان ام سلمه رضي الله عنها استاذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحجامه الرسول صلى الله عليه وسلم ابى ظبيات ان يحجمها قال حسبت انه قال كان اخاها من الرضاعه او غلاما لم يحترم وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر وشيبه وابو كريم قال يحيى والافضل واخبرنا وقال اخبرنا حدثنا معاويه عن مشعل بن سفيان قال جابر قال بعث الله صلى الله عليه وسلم الى ابي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن حاء وحدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الرحمن قال اخبر سفيان كلاهما عن مشعل بن لم يذكر فقطع منه عرقه. وحدثني بشير بن خالد قال حدثنا محمد بن بشار عن شعبه قال سمعت سليمان قال سمعت ابو سفيان قال سمعت جابر بن عبد الله قال رمي ابي يوم الاحساب على اكحاليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احمد بن يونس قال حدثنا سليمان قال حدثنا ابو الزبير عن جابر بن حام وحدثني يحيى قال اخبرنا خويه بن سفيان عن جابر قال رمي سعد بن معاذ في اكحاليه فقال فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بمشخص ثم رمى قال ثم ورمت فحسمه الثانيه. وحدثني احمد بن سعيد بن زخر الدارمي قال حدثنا حبان بن موسى حبان بن موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طوس عن النبي عليه بن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحج ما اجره واستعاض. وحدثنا ابو بكر شيبه ابو كريم قال ابو كريم حدثنا وكيع قال وقال أبو كريب والأفضل وأخونا وكيع عن مسعر عن عمرو بن العامر الأنصاري قال سمعت أن سمعت رضي الله عنه احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يظلم أحدا أجره. وحدثنا زهير بن قال محمد بن ثنا قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي سعيد وهو ابن سعيد عن عبيد الله قال أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام قال الحمى من فيجان فأبردها بالماء. وحدثنا رمي قال حدثنا أبي ومحمد بن شيبة قال حدثنا بطل المير ومحمد بن بشير قال حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال إن شدة الحمى من فيجان فأبردها بالماء. وحدثنا رمي قال حدثنا أبي ومحمد بن شيبة قال حدثنا بطل المير ومحمد بن بشير قال حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال إن شدة الحمى من فيجان فأبردها بالماء. وحدثنا هارون بن سعيد الليلي قال أخبرنا قال حدثنا مالك وحدثنا حمد الله قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحك عن ابن عثمان كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال الحمى من فيجان فأطفيها بالماء. وحدثنا حدود عبد الله بن حكم قال حدثنا حدود جعفر قال حدثنا شعبة حاوى حدثنا أبو عبد الله والأفضل قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن عمر بن محمد بن زيد عن أبي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى في حجان فأطفئها بالماء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله قال الحمى في حجان فأبردها بالماء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا خالد وخالد والعبدة بن سليمان جميع عن هشام بهذا الإسناد ذكر مثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن هشام عن فاطمة عن أسماء أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصب على جبين وتقول إن رسول الله قال أبردها بالماء وقال إنها في حجان. وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر وأبو سلمة عن هشام بهذا الإسناد وحدثنا أبو بكر صبت الماء بينه وبين جيبيها ولم يذكر حديث أسامة أن في جهنم. قال أبو أحمد قال أبو ريم حدثنا الحسن بن بشير حدثنا أسامة بهذا الإسناد. وحدثنا أنس قال حدثنا أبو الأحوص عن سيد مسروق عن نبات بن ذات عن جدي رحمه الله قال سمعت رسول الله يقول إن الحمى فور من جهنم فأبرد الماء. وحدثنا أبو بكر بن شيبة وحمد بن ذنا وحمد بن حاتم وأبو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي عن نبات بن ذات قال حدثنا رافع بن خديجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول الحمى من فور جهنم فأبرد عنكم الماء ولم يذكر من أبو بكر عنكم وقال أخبرني رافع بن خديجة باب قال يتداوى باللدود. حدثنا أبو أحسنت بارك الله فيك ونتوقف كالمعتاد ونعود إن شاء الله الساعة 10:00 أخذنا عليكم دقيقتين الحين 10:15 يلا. طبعا اليوم يعني إن شاء الله إلى قبيل الظهر نستمر ولا لا؟ أي نعم هذا المتفق عليه والمؤمنون على شروطهم.